أنا الدكتور محمد داوود، دكتوراه في جراحة المخ والأعصاب من جامعة برلين. أخت الآن نحو 60 من عمري، وإن كانت المرآة التي تطل علي من ركن الدولاب تقول غير هذا. تجاعيد وعظام بارزة، وأنامل معروقة، وبشرة مغضنة، وخد هضيم، وشعر أشيب، وأجفان وارمة، وعينان حمراوان تطل منهما نظرة مرتاعة، تلك النظرة المرتاعة دائما، كأني كهل في الثمانين يخطو خطوته الأخيرة نحو النهاية. لا، بل هو ذلك السر، ذلك السر الرهيب الذي ظللت أحمله طيلة هذه السنوات، وأحمل معه تلك المسؤولية الجسيمة. وإلى متى؟ لقد جاء الوقت، نعم جاء الوقت لأتكلم وأسطر في هذه الأوراق خفايا هذه السنوات الرهيبة التي عشتها، وأكشف ذلك السر. وليعذرني من تقع في يده هذه المذكرات إذا وقع على اصطلاح لم يفهمه، وليغفر لي السرعة التي أكتب بها تلك الأوراق، فما بقي في العمر فسحة. وها أنا أكتب الآن وأنا ألهث وأشعر بدبيب الموت يدب مع كل نبضة، فكأنما الفناء سوف يلحقني قبل أن أفرغ من كشف هذا السر الرهيب. ولو حدث ذلك، يا إلهي، من يدري، ربما عاشت الإنسانية أجيالا أخرى من الظلمات قبل أن تتجلى تلك الحقيقة الثمينة فلا يكشفها أحد، وتظل الحياة سرا مستغلقا ملغزا إلى الأبد. ودعوني أبدأ، فالقصة طويلة، ولأبدأ من البداية، من عصر ذلك اليوم البعيد من 6 سنوات، في شتاء عام 1958، في يوم أحد غائم رطب، في غرفة الكشف بالعيادة، وقد شربت قهوتي كالمعتاد، حينما طرق الباب أول زائر، شاب نحيل صفراوي النظرات ذو وجه شاحب. كدت أقول له من اللمحة الأولى الشكوى التي يشكو بها، وأصف له الدواء دون حاجة إلى فحص. كان وجهه صفحة مكشوفة معروفة تنبئ عن مصران غليظ ومرارة وسوء هضم، ذلك الثلاثي المعروف في بلادنا، ولكنه لم يشكو بأي شكوى من هذه الشكاوى، وإنما قدم إلي روشتة عليها تحويل من طبيب معروف، وعلى الروشتة قرأت 5 كلمات: اشتباه ورم في المخ للفحص والعلاج. ورم في المخ؟ ما الذي جعل الطبيب يفكر في احتمال ورم بالمخ؟ وسألته عن شكواه، فقال إنه يعاني من صداع مزمن وزغلل في العين، أعراض عادية يمكن أن توجد في 1000 مرض ومرض. سوء الهضم يمكن أن يؤدي إلى صداع، الإمساك المتكرر، فقر الدم، الجيوب الأنفية، الأضراس التالفة، ضغط الدم، عدم استخدام النظارة في القراءة، إدمان الخمر، القلق النفسي، كل هذه أسباب يمكن أن تؤدي إلى صداع وزغللة. ما الذي جعل الطبيب يفكر في ورم بالمخ؟ هذا تشخيص خطير لا يصح فيه الأخذ بالشبهات. ولم يكن أمامي وقت لأتساءل وأتأمل، ومضيت في الفحوص المألوفة: كشف دقيق لقاع العين، صورة أشعة للدماغ، قياس ضغط للسائل الشوكي، وإجراء رسم كهربائي للمخ. ومن خلال منظار قاع العين مضيت أتأمل العصب البصري والشبكية، وكانت النظرة الأولى مؤكدة لظني، لم تكن هناك أي علامة من علامات ورم المخ وارتفاع ضغط السائل السحائي، كان كل شيء يبدو طبيعيا. وتشجع المريض وهو يرى الابتسامة على وجهي، وسألني: كيف الحال يا دكتور؟ بخير، كل خير، أنا لا أرى أمامي أي شيء، متشكر. وسكت لحظة ثم عاد يقول في اضطراب: ولكن الدكتور عنده اشتباه. أي اشتباه؟ أنا لا أرى أمامي أي مرض مريب، وعلى أي حال سأكشف عليك بالأشعة لتطمئن. وبينما كانت الممرضة تجهز غرفة الأشعة، كنت أكتب ملاحظاتي كالمعتاد في ورقة الكشف، وكان يجاوب على أسئلتي وقد زال التوتر من نبراتي وتراخت عضلات وجهه المنقبضة. اسمي راغب دميان، مهندس كهرباء، أقيم في 15 من شارع ابن الوليد بحدائق القبة، أعمل حاليا في وحدة أبحاث الراديوم في قصر العين. متزوج؟ فأجاب بابتسامة وهو ينظر إلى دبلة الخطوبة في يده اليسرى: في الطريق. منذ متى وهذه النوبات من الصداع تعاودك؟ منذ 2 شهر. كيف بدأت أول نوبة؟ كان ذلك في ليلة أحد، وما زلت أذكر اليوم والساعة وكأنها حدثت الآن. كنت في طريق عودتي من السينما، والليل شديد الظلام، والقمر في خسوف كلي، والأولاد يخبطون على الصفيح، هذه العقائد الخرافية الشائعة في الأحياء البلدي، وأنا أتلفت حولي في شرود أفكر في الفيلم، أنظر حولي في البيوت والمآذن والحقول، فيخيل إلي أنها مرسومة بالفح وأنها غير حقيقية، وأرى الدنيا كلها بعين حالمة واسنان، فيخيل إلي أنها هو خيال. وكنت أكتب ما يقوله باختصار حينما سمعته يسكت فجأة، ورفعت وجهي لأراه يميل في ضعف وهو يغطي عيني، وبعد لحظات كان في غيبوبة تامة، يتنفس بحشرجة ويتهته، وقد اتسعت حدقتاه كأنما يعاني فزعا هائلا لا حد له، وتشنجت أطرافه وتصلبت كأعواد من حديد. وبينما كنت أقوم بإسعافه لاحظت أن أطرافه تسترخي شيئا فشيئا، وأن عينيه تنغلقان في هدوء، وأن فمه يتحرك لتخرج منه كلمات واضحة، لم تكن كلمات عربية ولكن كلمات أجنبية، ولم أجد صعوبة في اكتشاف أنها لغة أسبانية. كان يتحدث في غيبوبته بلغة أسبانية سليمة، وكان يتكلم عن صديق له اسمه دون سيباستيان كاميلو، مصارع في حلبة ثيران، وكان يبدو أنه على وشك البكاء، وظلت نبراته تخفت حتى أصبحت همسا وفحيحا مكتومة، ثم سكت وتخضل وجهه بالدموع، وكنت أنظر إليه في ذهول، وقد شلت غرابة المفاجأة ذهني. وبعد دقائق رأيته يفتح عينيه وينظر إلي كأنه عائد من عالم آخر، وتدريجيا بدأت تظهر في نظرته إشراقة الإدراك، ثم رأيته يمسك بيدي في رقة معتذرا وفي صوته رجفة: لقد رأيت بنفسك، إنها النوبة. والتقط أنفاسه ثم عاد يقول بصوت باك: إنها تفاجئني في أي مكان بدون إنذار. وراح يفرك يديه في استسلام. وسألته: هل أخذت شهادتك من أسبانيا؟ ونظر إلي في دهشة لسؤالي المفاجئ: لا، أخذتها من مصر، أنا لم يسبق لي أن سافرت خارج القاهرة. وقلت مندهشا: ألم تتعلم الأسبانية؟ وأجاب في دهشة أكثر من دهشتي: أنا لا أعرف حرفا واحدا في الأسبانية. ثم أردف في ارتياب: لماذا تسأل هذا السؤال؟ لأنك طوال النوبة كنت تتكلم الأسبانية. وبدا عليه أنه لا يفهم ما أقوله، ونظر إلي مذهولا. كان من الواضح أنه لا يذكر حرفا واحدا مما قاله في أثناء غيبوبته. وجلست أدون ملاحظاتي عن هذه النوبة العصبية الغريبة، وقد تحرك في فضول لا حد له. لم يكن ذلك الذي أراه أمامي حالة صداع ولا حالة ورم بالمخ، وإنما حالة غامضة لا عهد لي بها. في ذلك اليوم لم أستطع أن أكشف على أي مريض آخر، كان ذهني قد توقف عند تلك الحالة الغريبة، وكانت أفكاري تدور وتدور ثم تعود لترتكز عند راغب دميان. وفي البيت لم أستطع أن آكل لقمتي دون أن أفكر، وحينما ألقيت بجسمي آخر الليل على الفراش ظللت مفتوح العينين أفكر وأعيد النظر في هذه الحالة الغريبة. هل يمكن أن يجيد الإنسان لغة لم يتعلمها؟ وإذا لم يكن هو الذي يتكلم، فمن كان يتكلم؟ وكيف يوجد اثنان في جسد واحد؟ هل هي الخرافة التي يسمونها المس الروحي؟ غير معقول، هذه تخاريف لا يمكن أن تقال في عصر الذرة. لم أكن أعتقد في شيء اسمه أرواح، فأنا بحكم دراستي أعلم أن كل شيء حقيقي في الدنيا يجب أن يكون قابلا للإدراك بالحواس، أما ما لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يحس ولا يعقل فهو ببساطة غير موجود. الحياة نظام وقوانين ومقدمات ونتائج وأسباب ومسببات، لا مكان للتخمين والحدس، لا مكان للتخريف وافتراض أشباح لا وجود لها. نحن نعيش في عالم منطقي معقول، وما يحدث حولنا يمكن رصده في إحصاءات ومعادلات، ويمكن دراسته وملاحظته والتنبؤ به. لا مكان لهذه التخاريف. كنت أرفض بشدة هذا التدجيل، ولكني في الواقع في أعماق نفسي لم أكن مستريحا. كنت أشعر أن ما قلته ليس هو الحقيقة. نعم، فهناك أشياء كثيرة غير مفهومة. هذا الراديو الصغير في حضن الذي لا يزيد حجمه عن علبة كبريت يلتقط من الهواء كلمات، هذه الكلمات كانت تسبح أمواجا في الفضاء، ومن قبل أن أفتح هذا الراديو كانت هذه الكلمات تذرع الفضاء حولي، لا ترى ولا تسمع ولا تحس ولا تلمس. ومن قبل اختراع هذه العلبة الصغيرة السحرية كان الفضاء مشحونا بهذه الموجات اللانهائية بدون أن تدرك أو ترى. فهل معنى هذا أنها كانت دجلا وهذيانا لا وجود له؟ نحن في العادة لا نعترف إلا بما نراه ونلمسه، وهذا غرور، فما أقل ما نرى وما أقل ما ندرك في هذه الدنيا. ها هنا بين يدي في هذا الراديو الصغير بنقلة يسيرة من المؤشر أسمع إشارات تلغرافية واضحة من محطات مختلفة من العالم. لو كانت عندي شفرتها لعرفت ماذا تقول، ولكني بدون هذه المعرفة لا تبدو هذه الإذاعات إلا مجرد دقات وشوشرة. وبالمثل هذا الوش الذي أسمعه حينما أحرك مؤشر الراديو مرة أخرى قد لا يكون وشا، وقد يكون لغة أخرى لا أعرف شفرتها. كانت فكرة عابرة ولكنها بدت لي مخيفة، فقد بدأت الرياح تزمجر في الخارج والجو يرعى، وسألت نفسي هل هي ضجة، مجرد ضجة، أو أنها هي الأخرى لغة وإشارات مثل إشارات موريس لها شفرتها ومفتاحها. نعم، من يدري، ربما كانت لغة كونية ومفردات وكلمات. كل ما في الأمر أننا نجهل شفرتها. وانفتحت ضلفة النافذة فجأة ومرقت ريح باردة، فانتفضت في مكاني وجذبت الغطاء في رعب وأنا أنظر إلى البرق الذي شق ظلمة السماء كسيف لامع. نعم، كل هذه الأحداث يمكن أن تكون لغة إلهية لا نعرف شفرتها. خلف هذه الظلمات المحجبة من يدري كم من الأمواج والإشعاعات، مما نعلم ومما لا نعلم. وخلف هذا الصمت الأبدي وراء هذه المتاهات الشاسعة من الفضاء، كم من الأصوات هناك مما لا نسمع، ومن الأرواح ومن الأطياف. وانتابني ذعر وأخذت أتلصص بعيني من تحت الغطاء، وقد بدت لي كل قطعة أثاث في هذه الغرفة السابحة في الظلام وكأنها كيان له لغته وله روحه. وتسلل الذعر إلى أوصالي فجمدها وشلها، واستجمعت كل شجاعتي ومر وقت. خلته ساعات وأنا أتسلل بأصابعي إلى زر النور لأضغط عليه، وأضاءت الغرفة بنور باهر، وتصبب العرق باردا على جسدي، وتنفست الصعداء وأنا أتلفت حولي في قطع الأثاث المألوفة. كانت كل قطعة في مكانها جامدة ميتة كما عهدتها، بلا روح. كنت أتخيل أشياء لا وجود لها. يا رب. ومسحت عرقي وشعرت بالسعادة وأنا أنظر إلى غرفة مألوفة وقد استقرت كل قطعة أثاث فيها خرساء لا تنطق. كنت أشعر بالسعادة لأني أنا الحي الوحيد في هذا الموت، أنا الذي أهدد هذا الوجود وهو لا يملك أن يهددني. أستطيع أن أحرك أي قطعة أثاث من مكانها وألقيها في الشارع. ها هنا بيتي وغرفتي وأشيائي، كلها ملكي. وشعرت أني أسترد حريتي إزاء هذه المفردات الجامدة المتناثرة، وعاودتني الثقة بنفسي، وابتسمت، ثم ضحكت، ثم قهقهت في عصبية على تلك الأفكار الهستيرية التي راودتني. كانت سرحة مضحكة فعلا. كيف وصلت بي الفبركة إلى هذا المدى؟ إن الظلام والسكون والوحدة والأعصاب المتوترة يمكن أن تفعل بعقولنا الأفاعيل، ولكني ما زلت أفكر. وقد تذكرت أحداث اليوم العصيب كله. كانت القضية كلها ما زالت هناك بلا حل. ذلك المريض الغريب راغب داميان كان لابد من تفسير. لم يكن في إمكاني أن أنام دون أن أعثر على تفسير. وأشعلت السيجارة وعدت أفكر في هدوء وأتوسل بكل ما أعرف من محصول علمي في جميع المجالات. إن الأصوات، جميع الأصوات في هذا الكون لا تفنى، وكل ألوان الطاقة يتحول الواحد منها إلى الآخر، ولكنها لا تفنى. الكهرباء تتحول إلى حركة، والحركة إلى حرارة، والحرارة إلى ضوء. والكبريت حينما يحترق ويختفي هو في الحقيقة لا يختفي، ولكنه يتحول إلى غازات ونار وأبخرة. كل شيء باق، لا شيء يضيع في هذه الدنيا، وإنما هو يتحول ويتبعثر ويتشتت. ولو أمكننا بطريقة ما أن نجمع ما يتشتت في الكون ونعيده إلى صورته الأولى، كما نجمع أمواج اللاسلكي من الهواء بجهاز الراديو الصغير ونعيدها إلى صورتها الصوتية الأولى، لأمكننا أن نعرف الكثير. لأمكننا أن نجمع من الفضاء صوت الإسكندر المقدوني ونسمع ما كان يقوله على أسوار عكا. نعم، من يدري، هذا احتمال، مجرد احتمال، مجرد نظرية. قد يكون في مخ ذلك المريض العجيب راغب دميان توليفة عصبية خاصة تمكنه من جمع هذه الأصوات كما يجمع الراديو الأمواج اللاسلكية من الهواء ويعيد نطقها. وقد يكون ما حدث لحظة الإغماء أن هذه التوليفة العصبية جمعت من الهواء تلك الكلمات الأسبانية التي كانت مفقودة مشتتة في الفضاء وأعادت نطقها. نظرية خيالية، ولكنها نظرية على أي حال، وهي ليست بلا أساس. إنها بداية خيط، بداية واهية، ولكنها بداية. استرحت بعض الشيء ومضيت أدندن في النافذة، ودرت البيك أب ورحت أعبث في صف الأسطوانات على الرف باحثا عن موسيقى خفيفة تناسب وقت النوم، ولكن الصف انفرط من يدي وسقط على الأرض وانكسرت أسطوانة قديمة، ورحت أجمع القطع المكسورة، وفي النور قرأت اسم الأسطوانة، بكائية أسبانية في رثاء المصارع الأسباني الشهير دون سيباستيان. دون سيباستيان، نفس الاسم الذي نطق به الرجل وهو مغمى عليه. ولم أفهم معنى هذا كله، وكنت ما زلت أنظر في قطع الأسطوانة المكسورة ويداي ترتجفان. كنت أضع أمام مكتبي نتائج الأشعة والتحاليل والفحوص التي أجريتها، وكنت أنظر إلى صور الأشعة صورة بصورة وأتمعنها بدقة، وأمر بإصبعي على كل ركن في الجمجمة التي تبدو ظلالها في الصور. لا أثر يقود إلى طريق تشخيص، لا دليل. الصور جميعها طبيعية، الفحوص الإكلينيكية لا تلقي أي ضوء على الحالة، جميع الاختبارات تشير إلى شخص طبيعي 100%. الأمل الوحيد الباقي كان الرسم الكهربائي للمخ، ذلك الجهاز العجيب الإلكتروانكفالوغرام الذي وصلني من أمريكا منذ أيام. كانت هنا فرصته الذهبية ليكشف عن إمكانياته، ذلك الجهاز الذي يسجل النشاط الكهربائي للمخ ويرسمه على شريط. كل نبضة كهربائية تخرج من المخ ترتسم في شكل ذبذبة على الشريط، وكان قلبي يدق بشدة وأنا أستخرج الشريط من الجهاز وأبسطه أمامي وأفحصه بعدسة مكبرة. أخيرا كانت هناك تلك الذبذبة العالية غير الطبيعية تكاد تمزق التسجيل، تظهر مرة كل ثانية وسط الذبذبات العادية القصيرة التي تتواتر بسرعة في التسجيلات المألوفة. وكان من الواضح من شكل الذبذبة العالية وتواترها البطيء المنتظم أنها لا تدل على ورم مخي أو صرع أو التهاب أو أي مرض مخي معروف. وعدت إلى مراجعي ونشراتي ومجلاتي الطبية أبحث عن حالة مشابهة، ولكنها كانت ساعات طويلة مضاعة، لا إشارة من قريب أو من بعيد إلى سابقة مماثلة. ما زلت في مكاني متروكا في غموض حيث بدأت، لا خيط من ضوء. بعد كل الفحوص الطبية والتتبع الإكلينيكي الدقيق ما زلت في مكاني. كل ما استطعت أن أكتشفه أن هناك شيئا ما. الرسام الكهربائي أكد لي أن هناك شيئا ما في مخ هذا الرجل، ليس ورما ولا مرضا من الأمراض المعروفة التي درسناها، ولكنه أيضا ليس الطبيعة السوية للمخ العادي. فما هو ذلك الشيء؟ هل أعود إلى تفسيرات الفلسفية فأقول إنه مخ به توليفة عصبية خاصة مثل الراديو تلتقط الأمواج وتذيعها؟ أم أنه لا مرض هناك ولا توليفة خاصة، كل ما في الأمر أن راغب دميان استمع إلى هذه الأسطوانة الإسبانية التي سمعتها عدة مرات فرسبت معانيها وأسماؤها في عقله الباطن وعاودته هذه المعاني والأسماء وهو مغمى عليه، فراح يهذي بها في إغمائه كما نهذي بذكرياتنا في أحلامنا؟ ولكنه لم يكن يهذي، لقد كان يتكلم أسبانية سليمة ويروي أحداثا وقعت لذلك المدعو دون سيباستيان كاميلو، وكانت في الحديث حيوية من ينطق لغة يألفها وينطقها كما ينطقها أهلها، لا ببلبلة عقل يهذي. كان في الأمر شيء، كل التفسيرات غير كافية. كنت أغوص في ألغاز متشابكة لا نهاية لها وأفكر، وقد انتهيت من مرضى العيادة وجلست أنتظر راغب دميان على ميعاد خاص، واكتشفت فجأة أن ساعة كاملة مرت على ميعاده دون أن يحضر، وهي ليست من عاداته، فهو دقيق في مواعيده. وانتابني قلق راح يتزايد شيئا فشيئا، ورأيت نفسي أنتفض من مكاني وأخطف المعطف من الشماعة وأسرع بالخروج. وأمام المنزل 15 شارع ابن الوليد بحدائق القبة نزلت من العربة ورحت أتلفت. كان هو نفس العنوان الذي أملاه لي في ورقة الكشف. سألت البواب عن شقة المهندس راغب دميان، فقال لي إنها شقة 12 الدور العلوي آخر دور في العمارة، وكان المصعد معطلا، فصعدت 6 أدوار على رجلي. كنت كنت أصعد ببطء وأتوقف من درجة لأخرى لألهث وألتقط أنفاسي. وبينما كنت أستند على دربزين السلم لأستريح لحظة، لاحظت سلسولا من الماء نازلا على درجات السلم من فوق، وصعدت درجة درجة مع هذا السلسول الغريب وأنا أنظر إلى فوق كل فضول متطلعا إلى مصدر هذا الماء. وكان الماء ينزل بشدة أكثر وأكثر ويتصاعد منه البخار كلما صعدت مقتربا من مصدره، مما يدل على أنه يتدفق من مصدر ماء ساخن. وأمام شقة 12 كان الماء والبخار ينسبان بشدة من تحت عقب الباب، وانتابني القلق. فهذه شقة راغب دميان، ودققت مرة ثم دقة أخرى طويلة، ثم رحت أدق دقا متواليا بانزعاج وأخبط على الباب. لا مجيب، لا صوت في الداخل سوى صوت حنفية مفتوحة يتدفق منها الماء بشدة. ووقفت مسمرا في مكاني نهبا لخيالات متضاربة. ماذا يمكن أن يكون قد حدث؟ ماذا يجري بالداخل؟ وما الواجب عمله؟ أظل واقفا هكذا أم أكسر الباب أم أبلغ البوليس؟ ولم أجد حلا سوى أن أهرول نازلا وأبلغ البوليس. وأمام الباب المكسور والشقة الغارقة في طوفان الماء تقدمنا أنا وضابط البوليس إلى حيث يتدفق الماء من الحمام. كان البانيو مملوءا على آخره، والحنفية مفتوحة والماء يسيل على جوانب البانيو ليملأ الشقة والسخان مشتعلا. وانتقلنا من الحمام إلى غرفة النوم، وفي غرفة النوم فوجئنا بامرأة في ملابسها الداخلية منحنية على التسريحة وفي يدها ملقاط حواجب. وتقدم الضابط في حذر ورفع رأسه. كانت شاحبة ممتقعة اللون وعلى وجهها نظرة فزع هائلة، وقد فارقت الحياة. وأمسك الضابط بالتليفون ليبلغ النيابة والطبيب الشرعي. هل كانت جريمة قتل؟ وكيف؟ وبأي سلاح؟ ولا نقطة دم واحدة، ولا جرح، ولا آثار خنق، ولا دلائل عنف أو اشتباك دموي. الأثاث مرتب، مما يدل على أن الميتة كانت في طريقها الطبيعي لتأخذ حماما، وأنها أشعلت السخان وفتحت الحنفية لتملأ البانيو. وبينما كان البانيو يمتلئ، كانت هي تجمل حواجبها بالملقاط أمام المرآة. وكانت تجمل حواجبها في هدوء وهي تنظر في المرآة، حينما حدث فجأة أن تولاها ذلك الفزع الهائل الذي قضى عليها. ماذا رأت في المرآة لتنقلب سحنتها كل هذا الانقلاب؟ لم تكن تقلصات وجهها تقلصات ألم، وإنما كانت تقلصات خوف. كانت عيناها جاحظتين محملقتين، وعند ركني فمها تلك الحركة العضلية التي تدل على الرعب، ولمحت في أصابعها دبلة ذهبية. لا شك أنها خطيبته التي قال إنه في طريقه إلى الزواج بها، ولكن أين هو؟ أين كان طول الوقت؟ صورته على التسريحة يبدو فيها أكثر امتلاء ووسامة مما رأيته. لابد أنها صورة قديمة. أهو على علم بما حدث في شقته أم أنه لم يعلم بعد؟ وأين هو الآن؟ وتسللت إلى حجرات الشقة الأخرى، حجرة صالون ستيل وحجرة أكل وحجرة مكتب أقرب إلى معمل منها إلى مكتب. مكتب صغير منزوي في ركن، وبقية الغرفة بها مائدة كبيرة مجهزة بحوض ومواقد بنزين وأرفف للمحاليل الكيميائية وأنابيب اختبار وأجهزة تقطير ومايكروسكوب موديل حديث قوته التكبيرية تزيد على 10,000 مرة، وجهاز غريب معقد لم أفهمه، أغلب الظن أنه محول كهربائي ذو جهد عالي. تحت الميكروسكوب موجودة شريحة بالفعل، ووضعت عيني على الميكروسكوب. كانت الشريحة لنسيج حي غريب، يبدو أنه نسيج جنيني. ما الذي يجعل راغب دميان يمارس كل هذه البحوث المتشبعة في الكيمياء والتشريح والباثولوجي والبكتريولوجي، وهو كما ذكر لي في العيادة مهندس كهرباء في وحدة أبحاث الراديوم في قصر العين؟ ما الذي يجعل بحوثه تمتد إلى كل هذه المجالات؟ كنت أشعر بدهشة يمازجها الارتياب. من هو ذلك المدعو راغب دميان؟ وما حياته؟ وماذا يعمل بالضبط؟ كنت أكاد أشعر من فرط التفكير أن ورم المخ قد أصابني. وكان الضابط طول الوقت منكفئا على أرض الغرفة يفحصها ويدون أرقاما وملاحظات في نوتته، وأنا أفكر بدون أن أصل إلى حل. هل أقول للضابط إنه مريض من مرضاي وأنه حول إلى عيادتي باشتباه ورم في المخ؟ أم تكون هذه الشهادة إفشاء لأسرار ليس من حقي إفشاؤها؟ إنما يقوله المريض للطبيب سر حميم مثل الاعتراف الذي يقوله الخاطئ للقسيس ولا يصح إفشاؤه. وأغلقت فمي وآثرت أن أفكر لنفسي، وكان السكوت ثقلا جديدا يضاف إلى همومي. ولاحظت أنا أنظر في وجه المرأة المتقلص من الخوف أن نظرتها المرتاعة تذكرني بوجه راغب دميان حينما داهمته نومة الإغماء. كانت النظرتان فيهما نفس التعبير، ذلك الرعب المحير، لكأنما أطلت العينان على سر رهيب مروع من تلك الأسرار المطلسمة وراء الطبيعة. وكنت أشعر برجفة وأنا أطل في العينين المفتوحتين وأغطي عيني بيدي حينما سمعت الضبط يقول: أنت تعرفه؟ وفوجئت بنفسي أكذب في تلقائية: من الذي أعرفه؟ صاحب الشقة. لا، هذه أول مرة أدخل الشقة. ونظر الضابط في وجهي باستغراب فأردفت موضحا: جئت على استدعاء بالتليفون. قال لي المتكلم إنه مريض جدا وأعطاني العنوان. هل تستطيع أن توصف صوته؟ لا أذكر بالضبط. كانت العيادة ساعتها مليئة وأصوات الشارع تغطي على المكالمة، ولا أعرف كيف تطورت في هذه الأكاذيب واحدة تلو الأخرى. كنت أريد أن أحتفظ بالسر لنفسي، كنت أرى أن كل ما يجري في حياة هذا الرجل من حقي وحدي، من شأني لا شأن لأحد به. وكنت أشعر شعورا خفيا بأني أمام سر لا مكان للبوليس والنيابة فيه. وتسللت إلى غرفة المعمل من جديد مشدودا إلى الجو العلمي الذي أحبه، وأمام الميكروسكوب رحت أضبط العدسات مرة أخرى وأتأمل الشريحة الموضوعة وأحاول أن أتفهم طبيعته. كانت أشبه بنسيج جنيني، ولكني لم أستطع أن أتعرف على طبيعتها بالضبط في الثواني القليلة التي أتاحتها اللمحة المختلسة. وبحركة خفيفة من يدي سحبت الشريحة من تحت الميكروسكوب وأسقطتها في جيبي دون أن يلحظني أحد. ولم أنسى أن أدس في جيب النوتة الحمراء الصغيرة التي وجدتها إلى جوار الميكروسكوب. عملية سرقة واضحة، ولكني لم أستطع أن أقاوم الإغراء. كانت رغبتي في معرفة الحقيقة تغفر أمام ضميري أي شيء. وارتفع صوت ضابط البوليس من غرفة النوم: في نقطة دم. وأسرعت خارجا لأراه ينحني على السجادة وفي يده عدسة يتأمل بقعة حمراء مستديرة لا يزيد قطرها على سنتيمتر. ولم أشأ أن أقول له إن ما يظنه بقعة دم ليست إلا بقعة ماركري كروم الذي يستعمل في مس اللوز، وأثرت أن أتركه في غفلته ينسج جرائم ودماء لا وجود لها. وابتسمت وأنا ألمح زجاجة الماركري كروم على التسريحة، وإلى جوارها أدوات المس يستطيع الضابط أن يرسم بها مئات البقع الدموية والجرائم كما يشاء خياله الخصب. وحينما كنت أركب عربتي في طريق العودة إلى منزلي في ذلك اليوم المضني، كنت أشعر بنشوة عجيبة كلما تذكرت أني أحمل في جيبي اللغز، تلك الشريحة التي سرقتها وعليها القصاصة من النسيج المجهول التي كانت الشغل الشاغل لذلك الرجل راغب دميان ونوتة ملاحظاتي. وكنت أضغط على البنزين متعجلا الوصول إلى معملي، كنت متفائلا وكنت أتخيل أن المسألة لن تحتاج لأكثر من نظرة متأملة من عدسة مايكروسكوب. كنت أضع الشريحة تحت الميكروسكوب الكبير الذي استعرته من صديق البكتريولوجي وأحاول جاهدا أن أفك طلاسمها. كان ما ظهر لي في البداية أنه نسيج جنيني ظنا خاطئا، فالخلايا في تفاصيلها لا تشبه الخلايا الجنينية، وهناك زوائد واضحة عند أطراف الخلايا مما يجعلها أشبه بنجوم مذنبة، وهي صفة في الخلايا العصبية للمخ والحبل الشوكي لا في الخلايا الجنينية البدائية. ولكن شكل البروتوبلازم والنواة وتوزيع الصبغة المستعملة مختلف عما هو مألوف في الخلايا العصبية. كان الأمر محيرا، وما كان يحير أكثر هو شكل النواة في الخلية. كانت كبيرة متوهجة أشبه بنواة الخلية السرطانية. سرطان؟ سرطان ماذا؟ ولكن القطاعات التي تبدو للأوعية الدموية في النسيج لا يظهر فيها التمدد والاتساع والاحتقان المألوف في السرطانات. الأوعية الدموية طبيعية وعلامات الانقسام والتكاثر الخلوي لا وجود لها. سرطان وليس سرطان، ونسيج عصبي وليس بنسيج عصبي، فماذا يكون؟ تذكرت النوتة الحمراء فأخرجتها من جيبي ورحت أقلب صفحاتها، وأصابتني خيبة أمل لا حد لها. فلم تكن الملاحظات الخطيرة التي توقعتها إلا بيانات بمشتريات منزلية وحساب الجزار والبقال والصيدلي. وشعرت بالصداع وأشعلت لفافة التبغ ومضيت أدخن وأفكر في هدوء، وأطفأت النور الذي أتعب عيني من طول الحملقة في عدسات الميكروسكوب. كان أملا ضعيفا، نعم من يدري، ربما كان هو الآخر قد غادر الدنيا إلى غير عودة، فهو الآخر يعيش على حافة كارثة. كانت النيابة قد أخذت شهادتي للمرة الثالثة، وكان التحقيق ما زال يسير بدون تقدم، ولم يظهر أثر للمدعو راغب دميان، وكأنه كان وهما. قلب البوليس الأرض بحثا عنه دون جدوى، اختفى، تبخر، لا خيط ولا دليل ولا أثر يقود إليه. الطبيب الشرعي قال في كشفه على الجثة إنها حالة موت طبيعية نتيجة فزع فجائي توقف له القلب وشلت الأعصاب، سكتة قلبية مثل السكتة التي تحدث في الوفاة نتيجة الصاعقة. كيف حدث هذا الأمر الصاعق؟ ما هو ذلك الخوف الذي يوقف القلب ويشل الأعصاب كما تشلها الصاعقة؟ أسئلة، مجرد أسئلة بلا أجوبة، وكنت أنا الآخر أسأل نفسي وأفكر دون نتيجة. كل الفرق أنه كان عندي أمل في أن يتصل براغب دميان. في كل نوبة من هذه النوبات التي تنتابه كان يبدو وكأنه يروح في غيبوبة الموت، وكأنه يخطو إلى هاوية لا قرار لها. نبضه الممتلئ كان يخفت حتى يصبح همسا، وتنفسه كان يتحول إلى لهاث، وأطرافه تبرد وتتثلج. ثم ذلك الفزع الذي يظهر عليه فتتسع حدقتاه في جنون مثل حدقات مدمني الكوكايين، وتتشنج أطرافه وتتصلب كأعواد من حديد. ماذا كان يرى في غيبوبته ليفزع كل هذا الفزع؟ ثم هذه اللغة الأسبانية التي كان يتكلمها في طلاقة كما يتكلمها أصحابها بدون أن يتعلم منها حرفا واحدا، أي حالة عصبية أم نفسية أم روحية؟ أي حالة في متناول العلوم الطبية المعروفة؟ كان الرد على هذا السؤال قابعا في أدراجي، في صور الأشعة العديدة التي التقطتها للرأس، في رسم المخ الكهربائي، في تحليلات الدم والسائل الصحائي، في الفحوص الإكلينيكية المضنية التي أجريتها. وعدت إلى صور الأشعة أحاول مرة أخرى، وأضأت النور وعدت أضعها الواحدة إلى جوار الأخرى، ورحت أتفحصها في هدوء. وفجأة هبطت الحقيقة وكأنها إلهام. لا، لم تكن إلهاما، لقد تصادف أن كان على الفانوس الخاص باستطلاع الصور صورة قديمة لجمجمة عادية لرجل سليم، ولأول مرة أمكنني أن أقارن الصورتين. لم تكن ظلال الجمجمة في صورة راغب دميان ظلالا عادية كما تصورتها للوهلة الأولى، كانت العظام كلها أرق قليلا من المألوف، ملاحظة كان من الصعب إدراكها بدون اللجوء إلى المقارنة المباشرة، لأن الأثر الذي لحق بالعظام لحق بها جميعا، فاحتفظت الصور بنسبها الطبيعية. ما معنى هذا؟ العظام أرق من المألوف، فراغ الجمجمة أكبر. هل هي حالة مرضية في العظام؟ لا، لم تكن حالة عظام بدليل عظام العنق في الصورتين، كانت عظام العنق في الصورتين متماثلة وطبيعية، العظم سليم. وما حدث لعظام الجمجمة ليس مرضا بالعظام، وإنما نتيجة ثانوية لما حدث في المخ. المخ ازداد في الحجم، عظام الجمجمة تمددت ورقت. الذبذبات الكهربائية الخارجة من المخ ارتفعت قوتها من 50 مايكرو فولت إلى 90 مايكرو فولت. هناك شيء ما حدث في المخ، وبرق في ذهني خاطر. إنما حدث في مخ دميان المرجح أن يكون قد حدث مثيل له في مخ خطيبته، بدليل حالة الفزع التي عاشها الاثنان. ومن حسن الطالع أن مخ الخطيب المتوفى أصبح في الإمكان تشريحه ودراسته. وقفزت من مكاني لهذا الخاطر، ورفعت سماعة التليفون لأطلب الطبيب الشرعي الذي أشرف على الحالة، وأجابني الدكتور على الطرف الآخر من الخط. سألته في خبث عن بعض التفاصيل في التشخيص، كنت في الحقيقة أريد أن أعرف مصير الجثة، وكان ثرثارا بدرجة جعلتني في غنى عن استدراجه. حكى لي أن الجثة ظلت في قصر العين 3 أيام دون أن يتعرف عليها أحد، ثم تقدم رجل عجوز قال إنها ابنته التي خرجت من أيام ولم تعد، وبكى بمرارة وتسلم الجثة ووقع على استمارة التسلم بإمضاء عوض إبراهيم، وأنه قرأ بعد ذلك نعيا في الصحف للمتوفى تحت اسم ماري عوض، فيه أسماء جميع أقاربها بما فيهم الأب عوض إبراهيم، وأن تشييع الجنازة سيكون في الصباح والدفن في مقابر الروم الكاثوليك. قرأ هذا في صحف اليوم، وفي الحقيقة لم أكن أريد أن أعرف أكثر من هذا. إنها دفنت اليوم بمقابر الروم الكاثوليك، ربما من ساعات، ولم يكن أمامي وقت أضيعه. كان لابد من الوصول إلى الجثة والحصول على المخ بسرعة قبل أن يتحلل. وارتديت ثيابي وأخذت عربتي وأسرعت إلى المقابر. كانت الساعة قد بلغت 1 بعد منتصف الليل، والبرد قارصا والرياح شديدة والشوارع خالية تماما، وشعرت بالإطمئنان في مثل هذا الخفاء والظلمة والسكون يستطيع الواحد أن يفعل أي شيء. وبلغت بوابة المقابر، وكان الحارس ينام في غرفة إلى جوار الباب، ولم تكن هناك وسيلة لمعرفة المقبرة والوصول إلى الجثة بدون معونة الحارس. وظللت أطرق باب الغرفة عدة مرات قبل أن أسمع خطوة الحارس وهو يتعثر وأسمع تثاؤبه، ثم أراه يفتح الباب وينظر إلي وقد فغر فاه في دهشة. لم يكن غريبا علي، وسرعان ما تصافحنا في ود، فقد كان الرجل مريضا قديما من مرضاي أعالجه من سنوات من حالة صرع مزمنة. وجرى كل شيء بعد ذلك في هدوء. صحبني الرجل إلى المقبرة ومعه أدواته، وصدق الرجل أني أفعل هذا بتفويض من النيابة، وأن في الأمر سرا خطيرا لا يجب أن يعلم به أحد. ومضى وقت وهو يرفع البلاطة الرخامية، وكان صوت معوله وهو يهوي في الصمت والخراب كأنه يدق على أعصابي. وأخيرا كان الصندوق يتمدد أمامي في ضوء النجوم. هناك في قلب ذلك الصندوق كانت الحقيقة تنام، لا يفصلني عنها سوى غطاء خشبي، الحقيقة. وعلى ضوء بطارية صغيرة رفعت الغطاء ليفاجئني منظر مروع. كانت الجثة ممددة في الصندوق بلا رأس، الرأس مقطوعة من جذورها. وأذهلتني المفاجأة وألجمت لساني، ونظرت بارتياب إلى الحارس، ولكن الحارس كان يقف مثلي وقد اتسعت عيناه من الصدمة، وراح يحملق في الصندوق في بلاها. كان واضحا أنه خالي الذهن تماما مما حدث، وأنه أكثر مني جهلا بالفاعل. وسقط قلبي في ضلوعي، فكأن رأسي أنا هو الذي قطع. وتذكرت راغب دميان، كنت أرى يديه على الجثة، وأثار بصماته على الصندوق، وأثار أقدامه على الأرض المتربة. لم يكن هناك شك في أنه صاحب المصلحة الوحيد في هذا العمل. كان كلانا يجري خلف شيء واحد مثل كلبي صيد منطلقين خلف سر رهيب. وكززت على أسناني، لقد سبقني، سبقني. كنت أشعر بخيبة أمل لا حد لها، وأعدت الغطاء إلى مكانه، وتركت الحارس يسوي الأرض ويضع البلاطة مكانها، وعدت أدراجي وأنا أشعر بأن خطواتي ثقيلة وساقاي وارمتان. كان يجثم علي يأس لا حد له. كنت أقول لنفسي، إذا كان هناك معنى أكيد لهذا كله، فهو أن راغب دميان حي، وأنه يعيش في مكان ما، ولا بد أنه سيلجأ إلي، لا بد سيلجأ إلي. هل كنت أطمئن نفسي؟ أصبح التفكير في راغب دميان جزءا لا يتجزأ من حياتي، فأنا أصحو وأنام على وجهه الهضيم الشاحب وعينيه الزائغتين، وأنا أسمع صوته وأهذي به في أحلامي، وأنا أتخيله طول الوقت في معمله وقد انفرد بالرأس الذي نزعه من الجثة وراح يفحصه. ماذا تراه قد وجد من أسرار في تلك الحقيبة من الجلد والعظم التي اسمها الدماغ؟ وأي بحوث غريبة يجريها هذه الخلايا الحية التي اسمها المخ؟ كيف ترى وتسمع وتحس وتشم وتفهم؟ كيف تشعر بالألم وكيف تشعر باللذة؟ وكيف يخلق لنا المخ هذا الضوء الذي اسمه الوعي والإدراك؟ هل المخ هو العقل؟ أو أنه مجرد وسيط يستخدمه العقل ليتعقل الأشياء؟ إنما قاله لنا الطب عن المخ والأعصاب قليل وأقل من القليل، فالأعصاب أدوات استشعار تنقل المؤثرات الخارجية إلى مراكز في المخ، كما تنقل أسلاك التليفون الكلام إلى الأذن، وفي هذه المراكز كما في الأذن يتم تصور هذه المؤثرات بالشكل الذي نراها به في الواقع. إننا نشعر بالمؤثرات العصبية على هيئة حرارة وبرودة وضوء ورائحة وألم ولذة، ولكن كيف؟ هذه الترجمة التي يترجم بها مخنا كل المؤثرات التي تصل إليه، هل هي ترجمة صحيحة؟ هل الماء لا طعم له؟ وهل الليل أسود والنهار أبيض؟ أو أنها إحدى الصور الممكنة بين ممكنات لا عداد لها؟ هل يمكن أن يكون لهذا العالم شكل آخر؟ وهل يمكن أن نراه على صورة أخرى أكمل وأشمل وأصدق؟ إن السر في المخ. إننا نبدأ وننتهي إلى المخ دائما، فهو المترجم الإلكتروني لهذه الدنيا، وهو الذي يصنع لها صورتها وشفرتها. فإذا أردنا أن نرى للكون صور أعمق وأصدق من التي نراها، فلا سبيل سوى أن نفك هذا الجهاز الإلكتروني الذي اسمه المخ، ونعيد تركيبه ليكون أقدر على هذه الرؤية الجديدة التي نطلبها. إنه المخ دائما حقيبة الأسرار ومفتاح جميع هذه الرؤى السحرية. المخ أولا إذا أردنا أن نعرف حقيقة أي شيء. وهل يعلم هذا جيدا ذلك الرجل راغب دميان؟ وربما كان في هذه اللحظة يستخرج المخ من الجثة ويضعه على المشرحة ويقطعه جزءا جزءا ليفحصه بذلك الميكروسكوب الذي يكبر 10,000 مرة. وهو قد توصل إلى شيء، شيء لا أعلمه، ولكنه خطير، يستطيع أن يوسع نطاق المعرفة والرؤية والإحساس. وربما أوصلته هذه البحوث إلى رؤى جديدة مفزعة. نعم، كان السر هناك تحت خبطات مشرطي في تلك اللحظة، وأنا هنا ألهث أمام أبواب مغلقة. وكانت الساعة قد بلغت 1 وأنا ما زلت مسهدا أستجدي النوم بلا فائدة، وفكرت أن أجرب الطريقة المألوفة في جلب النوم بالقراءات السخيفة. وبدأت أقلب أكوام الجرائد القديمة إلى جوار الفراش، أقرأ الإعلانات والوفيات والمقالات المملة والحوادث التي قرأتها قبل ذلك مرات ومرات. وبدأت الحروف تتراقص أمام عيني وبدأت أنعس، وكنت أوشك أن أنام حينما التقطت عيناي عنوانا في صفحة الحوادث في جريدة قديمة عن سرقة 10 إبر راديوم ثمنها أكثر من 20,000 جنيه من قسم أبحاث الراديوم بالقصر العيني، وقد أبلغ عن السرقة مدير القسم المهندس راغب دميان. وطار النوم من عيني فجأة وقفزت من فراشي ورحت أقرأ الخبر مرة ومرات وأنا أفرك عيني وأعود فأقرأ من جديد الاسم بالبنط الأسود راغب دميان. وقرأت تاريخ صدور الجريدة، كانت صادرة منذ 3 سنوات، ولا أدري لماذا احتفظت بها كل هذا الوقت، ربما بسبب هذه الإحصائية المنشورة عن الأمراض العصبية في مصر والموجودة بنفس العدد. من كان يظن أني يمكن أن أضع يدي على سر خطير بهذه البساطة؟ إنه هنا، راغب دميان بعينه، وهذه السرقة التي أبلغ عنها هي من صنع يديه. فلا أحد يسرق راديوم إلا لص عالم وبحاث يعرف فوائده وينوي استخدامه والاستفادة به. إن اللص العادي لا يمكنه أن يمد يده إلى راديوم، وأين يبيعه إذا سرقه؟ وكيف وماذا يعني الراديوم بالنسبة له؟ لا شيء، إن هذه السرقة وثيقة الصلة بالبحوث التي كان يقوم بها راغب دميان منذ ذلك الحين. وربما كان هذا التاريخ هو بداية اشتغالي بهذه البحوث، وكتبت التاريخ في ورقة وقطعت قصاصة الخبر من الصحيفة واحتفظت بها. لقد تقدمت خطوة. إن راغب دميان لابد أن يحتفظ بهذه الإبر الثمينة من الراديوم في مكان آخر غير بيته وغير معمله الذي اقتحمه البوليس، وغير هذا أن معمله الحقيقي وأدواته في مكان سري مختف عن الأعين. وفكرت إن هذه الإبر الثمينة من الراديوم المشاع سوف تفضحه، وكتبت ملحوظة في نوتة بشراء عداد جايجر، وعن طريق هذا العداد الذي يكشف عن أقل إشعاع سوف أستطيع معرفة مكان المعمل السري ومخبأ إبر الراديوم. كان أول شيء فعلته حينما تيقظت في الصباح هو شراء عداد جايجر، ورسمت خطة محكمة لتقسيم القاهرة إلى 10 مناطق، أذرع كل منطقة بالعربة في يوم، أتجول في كل شبر فيها وأتحسس طريقي، وسوف يتولى العداد كشف المنطقة التي فيها الراديوم ثم يدلني على البيت والغرفة والخزانة. لن يكلفني الأمر أكثر من الصبر والمثابرة. وبدأت اليوم الأول بحماس وظللت أتجول في ضاحية حدائق القبة. فكرت أنه ربما اختار مخبأ قريبا من بيته، ولكن بحثي لم يسفر عن شيء. كانت عيناي على مؤشر العداد طول الوقت، ولكنه كان ينام نوما ثقيلا في مكاني. وفي اليوم التالي كنت أذرع شوارع المعادي، وفي اليوم الثالث كنت في الدقي، وفي الرابع كنت في الجيزة، وفي اليوم الخامس كنت في مصر الجديدة، منطقة بعد منطقة رحت أذرعها في صبر وأنا بدون جدوى. فكرت أنه ربما كان يضع إبر الراديوم في خزانة من الرصاص مزدوجة الجدران، وبمثل هذا الاحتياط يستطيع أن يمنع الإشعاع من التسرب بقدر يسمح باكتشافه. كان مثل هذا الاحتياط بديهيا من مهندس أشعة يعلم أنه سارق، وكان معنى هذا أني ألهث وراء شيء لا وجود له. وصرفت النظر عن هذه المضاردة وخيم علي اليأس من جديد، ولكني لا أدري لماذا برقت في ذهني من جديد حكاية النوتة الحمراء. لماذا فكرت فجأة أنه من غير المعقول أن تكون كل وظيفة هذه النوتة هي إدراج حسابات الجزار والبقال والصيدلي؟ ولماذا توضع مثل هذه النوتة بجوار الميكروسكوب؟ وبسرعة أخرجتها من جيبي ورحت أتفحصها من جديد، وما كدت أقلب الصفحات الأولى حتى فوجئت بصفحات في الوسط مكتوبة بالرصاص فيها معادلات كيميائية، وفي صفحة أخرى ملاحظات متنافرة على شكل خواطر. لوحظ أن العصب البصري يحتوي على أكثر من 1,000,000 خط عصبي، وأن الإشارات العصبية تنتقل في الأعصاب الطويلة مثل أعصاب الساقين عن طريق محطات تقوية كهربائية كيميائية، وأن الليفة العصبية ليست في الواقع إلا سلسلة من محطات التقوية تماما كما في الكابلات التي تنقل الإشارات التلفزيونية عبر البحر. كيف تبقى البطاريات في الخلايا العصبية مشحونة على الدوام وفي حالة صالحة للإرسال والاستقبال طول العمر؟ هذا هو السؤال. في الوقت الذي تنقبض عضلات القلب 70 مرة في الدقيقة ولا تكاد تنقبض عضلات القلب والمحار والأصداف إلا مرة كل عدة ساعات لإغلاق المحار وفتحها، لوحظ أن عضلات أجنحة الحشرات تنقبض حوالي 500 مرة في الثانية. المادة التي تتكون منها عضلات هذه الحشرات هي الأكتوميسين، هي مادة بروتينية. كيف يمكن أن تتم العمليات الكيميائية في هذه العضلات بمثل هذه السرعة والكفاءة؟ الجسم الصنوبري في المخ، الأثر الإشعاعي على الكروموسومات. وتحت كلمة الجسم الصنوبري 3 خطوط. حاولت أن أفهم المعادلات الكيميائية ولكن معلوماتي في الكيمياء لم تسعفني. ولماذا الاهتمام بالجسم الصنوبري بالذات؟ أنا أعلم من دراستي للتشريح أن الجسم الصنوبري هو زائدة في المخ بلا وظيفة معروفة، وكان معتقدا في الماضي أنها مركز الاتصالات الروحية، وهو اعتقاد خرافي رفضه العلماء من زمن. ما الذي يجعله يفكر في الجسم الصنوبري ويضع تحته 3 خطوط؟ واهتمامه بالكروموسومات وهي ناقلات الصفات الوراثية وبتأثير الإشعاع عليها ومادة الأكتوميسين، هل هذه المعادلات الكيميائية هي محاولات للوصول إلى تركيب مادة الأكتوميسين؟ كانت الملاحظات كلها مكتوبة على شكل خواطر عابرة، ولكنها فتحت أمامي عالما من الغوامض التي يعيش فيها ذلك الباحث الغريب. ما الذي يجري وراءه دميان؟ إنما يجري وراءه راغب دميان هو اكتشاف سر الحياة. إن الكلمات القليلة المكتوبة في النوتة تشير إلى هذا، فبحوثه تدور حول سر التفاعلات الكهربائية الكيميائية في الخلية العصبية. كيف تتولد التنبيهات الكهربائية في الخلية العصبية؟ وكيف تنتقل هذه التنبيهات إلى العضلات؟ وكيف تنقبض هذه العضلات في حشرة بدائية 500 مرة في الثانية؟ من أين تنبع هذه القوة المجنونة التي تحرك جناح حشرة مثل مروحة الطائرة؟ وما سر هذه المادة السحرية أكتوميسين التي تتألف منها العضلات الحية والكروموسومات؟ لغز الحياة المطلسم، تلك القضبان الدقيقة في أنوية الخلايا والتي لا ترى إلا بأقوى الميكروسكوبات، تلك القضبان التي تحوي على كل الصفات الوراثية للإنسان، وما هو أكثر أنها تكاد أن تكون أرشيفا لتاريخ الحياة كله مسجلا على المادة الحية متنقلا معها من جيل إلى جيل. إنه يحاول أن يكشف سرها بالتأثير عليها بالإشعاعات. وأخيرا تلك الزائدة الغامضة في المخ البشري، الجسم الصنوبري، التي تتدلى مثل ترمسة صغيرة في وسط المخ بلا وظيفة وبلا دور معروف. هل يمكن أن يكون قد وصل إلى سرها؟ ماذا اكتشف ذلك الرجل الهضيم الشاحب؟ إنه يسرق ويقتل. نعم، ربما كانت هذه الوفاة التي بدت وفاة طبيعية هي جريمة قتل دبرها بوسائله ليحصل على مخ الضحية. ربما كانت تجربة رهيبة من تجاربه، وربما كان في طريقه الآن إلى جريمة أخرى. كنت أقود عربتي بسرعة في طريق مصر إسكندرية الزراعي ذاهبا إلى طنطا في مشوار عائلي، وكنت غارقا في تساؤلات لا آخر لها، وقد استقرت قدمي على دواسة البنزين على آخر سرعة حينما ظهرت أمامي فجأة عربة نقل كبيرة، وضغطت بآخر قواي على الفرملة وانحرفت في الاتجاه الآخر لأنزل أنا والعربة في حقل محروث حديثا، وكنت حسن الحظ لأن العربة غاصت في هدوء وأمان في التربة المحروثة، وكتبت لي النجاة من موت أكيد، وتصبب العرق على وجهي وشعرت بأصابعي باردة ثلجية مبتلة، ورحت أمسح وجهي بأنامل مرتجفة. وكان قد تجمع حول العربة بعض الفلاحين، راحوا يدفعون العربة التي غرست في التربة الرملية، وخطوة خطوة بدأت العجلات المغروسة تتحرك، ومددت يدي لأدير المارش، وحانت مني التفاتة إلى عداد جايجر الذي وضعته على عارضة العربة، واتسعت عيناي من المفاجأة. كان مؤشر العداد قد اندفع على الميناء مشيرا إلى وجود إشعاعات راديوم عن قرب، معنى ذلك أن مخبأ دميان عن قرب، إشعاعات راديوم عن قرب، معنى ذلك أني على بعد خطوات من السر، وربما دورة أو دورتين بالعربة في المنطقة، وأستطيع أن أحدد بالضبط مصدر تلك الإشعاعات. ونظرت حولي، كان الطريق الزراعي خاليا، لم تكن هناك أثار لمساكن سوى فيلا صغيرة على بعد 500 متر من المكان، لم يكن هناك مجال لاحتمالات عديدة، وإنما هو احتمال واحد في الغالب، هو أن هذه الفيلا في هذا الطريق المقطوع هي المخبأ السري. وكان معنى هذه الإشاعات القوية أن الراديو موضوع في مكان مكشوف وليس محفوظا في خزانته الرصاصية التي تحجب الإشعاع، وربما كان موضوعا في تجربة بالفعل. وتوترت حواسي كلها وأنا أتطلع إلى النوافذ ذات الستائر المسدلة، وأوقفت العربة على جانب الطريق على بعد كافي حتى لا يثير الريبة، وتسللت إلى الفيلا لأصعد السلالم القليلة في المدخل، ثم أقف أمام الباب أتلفت حولي في حيرة. هل أدق الجرس؟ لا، إن أي إشعار بطارق غريب سوف يعطي الرجل وقتا كافيا ليخفي معالم كل شيء. لابد من وسيلة للمفاجأة، لابد من الدخول من طريق آخر غير الباب. لو أني التففت بالعربة حول الفيلا ووقفت بها تحت البلكونة الخلفية لأمكنني أن أصعد فوق العربة وأقفز منها إلى البلكونة كالقطة بأقل جهد يذكر. وفي لحظة كنت أدور بالعربة وأقف بها في المكان المناسب وأصعد عليها، ثم أقفز لأصبح في البلكونة لا تفصلني عن الداخل إلا ستائر حريرية هفافة. وأزحت الستائر في حذر وأدخلت عيني متلفتا لأكتشف أن البلكونة لغرفة نوم وأن غرفة النوم خالية. كانت هناك صالة واسعة وممر غرفة مضاء في آخر الممر، وباب الغرفة مفتوح ويبدو منه جهاز أوتوكلاف كبير. إنه المعمل، ولا بد أنه عاكف الآن على العمل. هل أدخل أو أختبئ حتى يخرج لأفتش بحرية في كل شيء؟ وأثرت الاختفاء وعدت إلى غرفة النوم لأتمدد تحت السرير وقد أصغت بكل أذني إلى كل حركة. ومرت ساعة كئيبة شعرت فيها أني أتثلج، ولم أسمع خلال هذه الساعة الطويلة بحركة واحدة تدل على وجود حياة إلى جواري. وفكرت ربما كان في الخارج وقد أشعل النور قبل خروجه ليوهم أي لص من لصوص الطريق أنه موجود. وخرجت من مخبئي بهذا الأمل الضعيف وتسللت إلى الصالة ثم إلى الباب المفتوح لأطل في خوف، واكتشفت أن المعمل كان خاليا طول الوقت. وبعد دقيقة أخرى من التجول الحذر تيقنت أن البيت خال بالفعل وأن صاحبه في الخارج، ولم أشأ أن أضيع لحظة. كان المعمل هو هدفي، وفي مكان واضح على يمين الباب شاهدت المخ الذي أبحث عنه في حوض فورمالين. وبنظرة واحدة اكتشفت أن المخ مقطوع قطعا طولية وأن الجسم الصنوبري منزوع منه. وعلى مائدة أخرى شاهدت مخا آخر ثم ثالثا ورابعا في أحواض فورمالين، وقد قطعت كلها قطاعا طولية ونزعت الأجسام الصنوبرية منها. وتجمد الدم في عروقي. هل أنا أمام سفاح مجنون يقتل ضحاياه بالجملة ويتخذ من الأجسام البشرية الحية حقنا لتجاربه؟ أو أن ما اكتشفه ذلك الرجل من أسرار جعله يستهين بكل قيمة إنسانية في سبيل أن يضع يده أخيرا على لغز الحياة؟ ونظرت أمامي، كان هناك مولد للكهرباء الاستاتيكية ومرشحات وأنابيب تقطير متعددة وأصباغ وأحماض وقلويات ومحاليل وأحواض صغيرة لزرع الأنسجة الحية ومايكروسكوب، وفي الركن الخزينة الرصاصية المزدوجة الجدران التي توضع بها إبر الراديو. وكانت الخزينة مفتوحة وخالية. وفي الركن الآخر كرسي عجيب يشبه كرسي طبيب الأسنان مثبتة على جانبيه روافع عديدة، وعند رأس الكرسي ثلاثة أنابيب زجاجية مفرغة تشبه أنابيب أشعة المهبط التي توجد في أجهزة أشعة إكس. والجالس في هذا الكرسي يمكن أن يكون هدفا لأشعة مركزة تأتيه عن يمينه وعن يساره ومن خلفه. ثلاث حزم من الأشعة تنعكس من ثلاثة عواكس لترتكز في نقطة واحدة في رأس الجالس على الكرسي. يمكن أن يحددها المشرف على العملية مسبقا عن طريق الروافع المتعددة المحيطة بالكرسي، وهي روافع مزودة ببراجل دقيقة لقياس قطر الرأس ومحيطه. جهاز غريب لم يسبق لي أن رأيت مثله. وبعض أجزاء الجهاز مصنوعة محليا، إنه غالبا جهاز مخترع. ولكن أي نوع من الأشعة يطلقه هذا الجهاز الجهنمي؟ هل هي أشعة راديوم؟ إن إبر الراديوم لا مكان لها في الجهاز، والأنابيب الزجاجية المفرغة تختلف في مقاييسها عن أنابيب أشعة إكس المعروفة. إنه يطلق إشعاعا خاصا ذا ذبذبة عالية التردد. ربما كان إشعاع جاما أو إشعاع بيتا أو أي نوع من ألوان الإشعاعات القصيرة الموجة، وربما كان يستخدم لونا من النظائر المشعة. وكيف يتأنى له الحصول على النظائر المشعة بدون معونة مفاعل ذري؟ ولاحظت وجود بارافان وراءه شماعة، ربما كانت وظيفته أن يخلع الزائر ثيابه من خلفه ويعلقها على الشماعة استعدادا لفحوص طبية وكيميائية معينة. شيء مريب. ولاحظت أن البارافان يؤدي أيضا إلى باب في الخلف، والباب يفتح على غرفة مربعة بها جهاز آخر غريب يشبه مفاعل ذري صغير، ولكنه ليس مفاعلا ذريا بالمعنى العلمي المفهوم. وفي مركز الجهاز بومبة راديوم بها إبر الراديوم المفقودة. وكان من الواضح أن ذلك الرجل توصل إلى عدة مراحل يحطم فيها المادة إلى إشعاعات، وأنه يستخدم هذه الإشعاعات في تجاربه على المخ الحي. ولكن ما الداعي إلى مولد الكهرباء الاستاتيكية؟ وما دوره في العملية؟ وأجهزة التقطير والأصباغ والمحاليل العيارية ومواقد بنزين العديدة؟ لابد أن هناك عملية استخلاص كيميائية أخرى لها أهميته. ووضعت عيني على الميكروسكوب وفوجئت برؤية الميكروسكوب يسبح فيه عدد هائل من الحيوانات المنوية. لم تكن حيوانات منوية آدمية، وإنما حيوانات منوية مستخلصة من مثانات ضفادع في الغالب. وتأكدت استنتاجاتي حينما رأيت بويضات ضفادع متعددة في نفس المجال الميكروسكوبي. كان معنى هذا أنه يحاول مشاهدة عملية تلقيح البويضة على الطبيعة وعملية الانقسام والتخليق الجنيني ودور النواة والكروموسومات في العملية. وكان مؤشر الميكروسكوب يشير بالفعل إلى نواة البويضة وإلى كروموسومات. وفهمت من وجود سحاحة بها سائل أزرق إلى جوار الميكروسكوب أنه يحاول أن يجرب دور المؤثرات الكيميائية المختلفة على الكروموسومات. إنه معمل باحث متعمق في الطبيعة الحية. وكانت على المائدة كراسة مذكرات، ومددت يدي لأفتح الكراسة، ولكن يدي تجمدت مكانها، فقد سمعت مفتاح الباب يدور في قفل الباب وأرجل مسرعة تدخل، وتلفت في ارتباك أبحث عن مكان أختبئ فيه، ولم أجد أمامي إلا البارافان، وأسرعت أختبئ خلفه وكتمت أنفاسي، في الوقت الذي دخل فيه دميان ومعه رجل آخر كبير الرأس، وكان دميان يبدو أشد نحولا وأشد شحوبا مما كان، وسمعته يقول لزائره وهو يشير إلى الكرسي الذي يشبه كرسي طبيب الأسنان: هذا هو الجهاز الذي سيشفيك من الصلع، ربنا يجعل في إيديك الشفاء بإذن الله، الاعتماد على الله. وأخذه من يده مردفا: اخلع الطاقية من على راسك وتعال أقعد هناك، وأشار إلى الكرسي. وخلع الرجل الطاقية ولاحظت أن رأسه أصلع تماما، وعرفت الخدعة. إن دميان استدرج الرجل الأصلع بزعم أنه سوف يعالجه من الصلع، وبهذه الطريقة سوف يضعه على الكرسي ويسلط الأشعة الجهنمية على مخي ويكيفه كما يشاء في الوضع الذي يختاره ليكون موضوعا لتجربته وربما لجريمته فيما بعد حينما يصبح المرحوم مخا في أحد أحواض الفورمالين المتراصة على المائدة. كنت على وشك أن أشهد بعيني جريمة قتل بشعة، وفكرت بسرعة. على حين جلس الرجل الأصلع على الكرسي وأخذ دميان يقيس رأسه بالبراجل العديدة المثبتة في الروافع ويدون المقياس في نوتة، ثم يعدل من وضع أنابيب الأشعة ويغير الزوايا العاكسة ليضبطها على المسافات المطلوبة، ثم فتح أحد الأدراج وأخرج حقنة معقمة ملأها بسائل أزرق يشبه السائل الذي في السحاحة، وحقنها في وريد الرجل ونظر إلى ساعته قائلا: بعد 10 دقائق سوف أبدأ العلاج. سألت نفسي وأنا أفكر بسرعة: ولماذا 10 دقائق بالذات؟ وأسعفتني ذاكرتي الطبية، إن هذه هي الدقائق المطلوبة لتصل المادة المحقونة في الدم إلى الجسم الصنوبري في المخ ويبدأ فعلها، وبعد هذا يبدأ العلاج، ولن يكون العلاج إلا تسليط هذه الأشعة الجهنمية من زوايا 3 على الجسم الصنوبري. بعد دقائق تبدأ جريمة قتل رهيبة، وأنا واقف أتفرج. لا بد من عمل، لا بد من عمل. انقضت الدقائق 10 وبدأ دميان يوصل التيار الكهربائي ويدير أزرار الجهاز، وأضاءت أنابيب أشعة المهبط 3 بوهج خافت، وارتفع أزيز الآلة الجهنمية، وتلفت حولي في ذعر واكتشفت أن سكينة التيار الكهربائي ورائي كانت أشبه بطوق نجاة يلقى إلي في آخر لحظة، وبسرعة فصلت السكينة فانطفأت الأنوار وغرقت الغرفة في ظلام دامس، وسمعت دميان يقول في ضجر: انقطع التيار الكهربائي مرة أخرى، ثم يردف في غيظ وقد أعد نفسه للانتظار: أمرنا لله. ولكن الانتظار طال ولم يعد التيار إلى حاله، وأنا أتنفس الصعداء في مختبئي، ومرت ساعة ترقب طويلة مملة، ورأيت دميان يضيء بطارية صغيرة ويقول لزائره: يبدو أن التيار سيظل مقطوعا طول الليل، يحسن بنا أن نؤجل العلاج للغد. كنت أريد أن أنتهي من العلاج وأستريح، ليس أمامنا حل آخر. ورأيت الاثنين يخرجان وسمعت الباب يفتح وخطوات الاثنين تنزل السلم وتغيب في الطريق. وفكرت بسرعة، إن وجودي وراء البارافان يعطيني الفرصة لأراقب كل شيء يجري في الغرفة، ويعطيني الفرصة في نفس الوقت لأن أطفئ النور وأهرب في الظلام من الباب الخلفي إذا دعا الأمر. كان مكانا مناسبا يجعلني وسط الأحداث باستمرار، ولم يكن في نيتي أن أواجه راغب دميان. كنت أريد أن أتركه يعمل بحريتي تحت وهم أنه وحيد في معمله، لأعرف منه كل شيء، ولهذا قررت البقاء في مكاني. ومرت دقائق ظننتها ساعات، ثم سمعت المفتاح يدور في الباب وخطوات دميان داخله. كان وحده هذه المرة، وشعاع البطارية الصغير يلمع في يده. وبحركة خفيفة أعدت السكين إلى مكانها، فتلألأت الأنوار في المعمل، وسمعت دميان يمصمص بشفتيه في ندم، لو أننا انتظرنا قليلا. ورأيته يفرك يديه وينظر إلى المصباح المضيء في عتاب، ثم يفتح الكراسة ويطل في الميكروسكوب، ثم يلقي بالشريحة التي عليها الحيوانات المنوية في البلاعة، ويفتح صندوقا يستخرج منه ضفدعة حية يشقها بمشرطه بسرعة ليفرغ ما فيها من حيوانات منوية على شريحة جديدة، يضعها على الميكروسكوب، ثم يمضي يلاحظ ويدون ملاحظاته بسرعة، ويمد يده إلى السحاحة ويفتح صنبورها، فتنزل قطرات زرقاء من القطار على شريحة الميكروسكوب، ويعود إلى الفحص وتدوين الملاحظات. وبعد ساعة أخرى من العمل المتواصل رأيته يقف وينظر حوله متعبا، ويمسك برأسه ويفركها ويفرك عينيه كأنما يحاول أن يطرد نعاسا. ثم رأيته يخرج حقنة من الغلاية يملأها بالسائل الأزرق، ثم يعري ذراعه ويضغط فوق مكان الوريد بقطعة من الجلد، ثم يغرس الإبرة بمهارة وسرعة ويحقن نفسه، وراح ينظر إلى ساعته ويعد مرور الثواني والدقائق. وبعد 10 دقائق كان يتوجه نحو الآلة الجهنمية، ثم يجلس على كرسيها ويوجه أنابيب الإشعاع 3، واحدة إلى جبهته والثانية إلى جانب من رأسه والثالثة إلى الجانب الآخر، ثم يضغط على الأزرار فتضيء الأنابيب 3 بوهج خافت، ويدوي ذلك الأزيز الرهيب. وتجمد الدم في عروقي وأنا أشاهد ما يجري، إنه يجري تجربة الموت على نفسه، إنه نفس السائل الذي حقن منه في وريد الرجل، ربما نصف الكمية ولكنه نفس السائل، وهو ذا يجلس مكانه ويسلط الأشعة الرهيبة على مخه. هل بإمكانه أن يتحكم في مقدار جرعة الأشعة عن طريق هذه الأزرار إلى جواره؟ أظن أنه بإمكانه أن يفعل هذا، فهناك أكثر من عداد للأمبير والفولت على واجهة الجهاز. ورأيته يدخل في نوبة تشنج، فتتصلب عضلاته كأعواد من حديد، وتظهر في عينيه تلك النظرة الهائلة من الذعر، وكأنه يرى أبواب الجحيم تفتح أمامه، ثم يدخل في غيبوبة كاملة يسترخي فيها كأنه في نوم عميق. ثم سمعته يتكلم، كان يتكلم بنفس النبرات الهادئة الواضحة كما كان يتكلم حينما اعترته النوبة في عيادتي، وكان يتكلم باللغة الأسبانية السليمة كما حدث تماما في المرة الأولى، واستطعت أن أترجم ذلك الكلام الذي يوجهه إلى دون سيباستيان كاميلو. يا صديقي، إن ما حدث في ذلك اليوم ما زال محفورا في رأسي، لم تكن مفاجأة لي أن ينفجر اللغم في الوقت والساعة التي انفجر فيها، لقد كنت على علم بكل شيء، وكنت أرى اللغم أمامي، كنت أراه بعيني هاتين. وتغيرت نبرته تماما، وكأنما قد لبسه شخص آخر، شخص أجنبي النبرة لاهث الأنفاس، هو دون سيباستيان. لا أصدق، يا إلهي، هل يمكن أن يكون هذا معقولا؟ هناك حالة نفسية لا يعرفها إلا من عاش في الحرب مدة طويلة، حالة تستبد بالجندي فإذا به يندفع ليلقي بنفسه إلى الهلاك، وكأنما يحدوه دافع باطني إلى الخلاص بنفسه من كل هذا الجنون، فإذا به يدخل في خط النار ويمشي على الألغام ويسعى إلى الموت مفتوح الذراعين. دوما جوليو فارغا، أنت دخلت بنا في حقل ألغام، وأنت تعلم أنك داخل في حقل ألغام. نعم كنت أعلم. دوما جوليو فارغا، أنت مقبوض عليك. وسمعت ضحكة مجلجلة من دوما جوليو فارغا. تقبض على ماذا؟ ألا ترى أني مقبوض علي بالفعل في جاكيتة جبس وبنطلون جبس منذ شهور، وأني لا أحرك ذراعا ولا ساقا؟ تقبض على الجبس لتضعه مرة أخرى في الجبس؟ وعادت الضحكة المجلجلة تدوي مرعبة في الغرفة. وكيف ستنفذ أمر القبض يا جويش سيباستيان كاميلو؟ أنسيت أنك تنام إلى جوار مقطوع الذراعين في الجبس مثلي؟ وسمعت دون سيباستيان يزأر، سوف أقبض عليك بأمر القانون. وعاد دون فارغا يضحك، القانون انتهى العمل به من زمان أيها الجويش، أنسيت أننا هزمنا في الحرب وأن هناك قانونا آخر الآن في الحكم؟ وعاد يضحك ضحكته الباردة المرعبة. انظر حولك، إننا الآن أسرى ولسنا أبطالا، وهذه الأعلام المرفوعة ليست أعلاما، لقد انتهينا مع الدنيا التي انتهت. وسمعت زئير دون سيباستيان، أنت مجنون. ثم تحول الزئير إلى عويل وأنين وبكاء مختنق ونبرات متهدجة. وما العمل؟ سوف نموت. وسمعت صراخ دون سيباستيان، أنا لا أريد أن أموت، أنا أريد أن أعيش. اختفى الصراخ ليتحول إلى نشيج مكتوم، وكنت أرى دميان يهتز بالنشيج الذي خرج من بين جنبيه. كان من الواضح أنه مجرد أداة لهذه الأصوات الغريبة التي تخرج منه، مجرد بوق أو راديو أو أسطوانة أو شريط تسجيل. هل هي أرواح؟ ومن هو دون كاميلو ودون فارغا؟ هل لهما وجود؟ ورأيت راغب دميان يفتح عينيه ببطء ويتلفت حوله، ثم يمد يده في ضعف فيضغط على مفتاح فينطفئ الوهج المشع ويتوقف الأزيز. واكتشفت أن هناك جهاز تسجيل صغيرا كان يسجل ما يجري طول الوقت، وكان وجه دميان شديد الشحوب وعيناه حمراوين مثل كأسين من دم. ورأيته يميل على ترموس صغير يفتح ويجرع منه جرعة شرهة، ورأيته يدير جهاز التسجيل ويستمع إلى الأصوات التي سجلها في أثناء غيبوبته، ويدون ملاحظات في نوتة، ثم يتثاءب ويقوم متعبا وينظر في ساعة يده ويمسح على جبهته ويخطو إلى غرفة النوم. ولم أتحرك من مكاني حتى سمعت صوت باب غرفة النوم يغلق، وكانت أول فكرة خطرت لي أن أسرق كراسة المذكرات، ولكني خفت أن يتيقظ في الليل ويدخل المعمل فيكتشف السرقة، وربما استبد به الخوف فهجر مخبأه وفقدت أثره إلى الأبد. ولهذا آثرت أن أترك كل شيء على حاله، وانسحبت عائدا في خفة من حيث أتيت. ومع أول نسمة من هواء الشارع البارد برق في ذهني خاطر أن أتصل تلغرافيا بسفير مصر في أسبانيا وهو صديق عزيز، أسأله كل ما يستطيع معرفته بشأن دون ماغوليو فارغا ودون سيباستيان كاميلو، وهل كانا ضمن جنود الحرب الأهلية الأسبانية، وماذا كان مصيرهما. كان أملا واهيا ولكني تعلقت به. وكانت الساعة 10 مساء تدق فوق رأسي وأنا أكتب آخر كلمة في التليغراف وأسلمه إلى موظف المكتب، والمطر ينزل رذاذا في الشارع وأنا أقود عربتي في طريقي إلى البيت، والشارع يلمع في المطر وعقلي سابح في ألف فكرة وفكرة. هل أنا أهذي؟ هل كان هذيانا كل ما رأيت وسمعت؟ هل هو كابوس؟ هل أنا أحلم؟ ذلك الحديث بين اثنين لا وجود لهما، دون كاميلو ودون فارغا، وهو حديث يبدو منه أنهما يتكلمان في سريرين متجاورين في مستشفى، وأنهما أسرى حرب، وأنهما جرحى وموضوعان في الجبس، وأنهما يصارعان الموت. وآخر كلمة في الحديث هي صرخة دون كاميلو بأنه يريد أن يعيش. من الواضح أن أسبانيا لا تخوض حربا، وأن الحديث هو حديث عن حرب انتهت، أغلب الظن أنها الحرب الأهلية الأسبانية. الحديث كله مجرد ماض بعث حيا على لسان دميان الذي كان أشبه بوسيط. هل ممكن؟ هل ممكن أن تعيش الأصوات في الجو هذه السنوات حتى تجد وسيطا فتعود لتبعث من جديد على لسانه؟ أم أنها صرخة الإرادة المتشبثة بالحياة هي التي أعطت لهذا الماضي الذي انعدم رخصة الحياة من جديد؟ هل هي معجزة إرادة وصرخة إصرار؟ وإرادة من؟ إرادة رجل مات ومن المفروض أن تكون إرادته قد ماتت معه؟ هل أنا أعود فأهدي من جديد؟ إنه لشيء مربك حقا. كنت أروح وأغدو أمام غرفتي التي أغلقت بابها، ثم أعود فأجلس في فراشي، ثم أعود فأقعد أمام مكتبي، ثم أعود فأخط بعض الحروف على الورقة، أفكر وأكد ذهني وكأني أمام لغز من الكلمات المتقاطعة لا تلتقي فيه كلمة على كلمة، أحاول أن أستجمع الحقائق الغريبة المتناثرة في هذا اللغز المتشابك. من أول اليوم المشؤوم الذي طلعت فيه وجه دميان، جريمة 15 شارع ابن الوليد بحدائق القبة، والجثة المنزوعة الرأس في مقابر الروم الكاثوليك، والمخ المقطوع قطعا طوليا في حوض الفورمالين وقد نزع منه الجسم الصنوبري، وذلك العدد من الأمخاخ المتراصة في الحوض. أين رؤوس أصحابها وأين جثثهم؟ ماذا يفعل ذلك المجنون بالآلة الجهنمية التي يسلطها على رؤوس ضحاياه؟ وأية أشعة رهيبة اكتشفها؟ وما هي تلك البحوث المريبة التي يجريها على الحيوانات المنوية التي يستخلصها من ضفادع حية؟ وما هو السائل الأزرق الذي يستخدمه في تجاربه؟ وما سر النوبة التي تستولي عليه؟ وما حقيقة الأصوات التي يهذي بها في نومه؟ عشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام، وأشد ما يفزعني إحساسي بأن الرجل في طريقه إلى هاوية. ماذا يحدث لو أنه فقد عقله؟ معنى هذا أن تنقطع صلتنا بالحقيقة إلى الأبد. كان لابد من وسيلة لاكتشاف كل شيء قبل أن يفوت الوقت، ولكن كيف؟ كيف يمكن أن أعرف ما بداخل جمجمة؟ كيف نكشف ما يدور في عقل؟ كنت أروح وأجيء في عصبية حينما دق الباب ودخل الخادم يحمل تلغرافا. كان هو التلغراف المنتظر من أسبانيا. قرأت الرد المكتوب باختصار شديد: دون سيباسيان كاميلو مصارع ثيران مات في الحرب الأهلية الأسبانية، وضم جولو فارغا لم يمكن التعرف عليه. إذن هي الحقيقة. لم تكن الأصوات هذيانا، ولم تكن الأسماء اختلاق عقل مجنون، وإنما هي أسماء لناس عاشوا بالفعل. وما دار من حديث هو تحصيل حاصل. لقد دار هذا الحديث ذات يوم منذ سنوات بين أسيري حرب دون كاميلو ودون فارغا، وهما يصارعان الموت في المستشفى بعد انتهاء الحرب الأهلية الأسبانية. وما فعله دميان هو أنه التقط هذا الحديث من العدم. كيف تمت هذه المعجزة؟ عن طريق عضو مجهول من أعضاء المخ. غالبا عضو معطل عندنا هو الجسم الصنوبري. استطاع دميان أن ينبهه بقذائف الإشعاع وبالمادة الكيميائية التي يحقنها في الدم، فإذا به يتحول إلى حاسة مرهفة. عين داخلية ترى وتسمع من خلال الماضي. رادار يكشف شبكة الحوادث ويخلق حجب الزمن. أمر يثير العجب حقا. ولكن من يدري؟ ماذا لو فكرت دودة عمياء أن في جهازها العصب البدائي بذرة السمع والبصر؟ ماذا لو فكرت أنها ذات يوم سيخرج لها حفد لهم عيون وآذان؟ لا شك أنها تعجب ولا تصدق. وكذلك حالنا نحن العميان بالنسبة للمستقبل، لا نصدق أنه يمكن أن نرى في الزمان كما نرى في المكان، وأن التاريخ يمكن أن يتحول بالنسبة لنا إلى مسرح مرئي، وأن في مخنا بذرة لجهاز عجيب يمكن أن يستطلع الماضي ويرى ما حدث فيه رأي العين. إنه أمر مثير حقا. إن وجه الدنيا لا يتغير كثيرا إذا قدر لنا أن يتسع نطاق رؤيتنا إلى هذا المدى، فترى الماضي كما ترى الحاضر، وتسمع الأحداث التي ولت وغبرت كما تسمع الأحداث التي تجري حولنا الآن. إننا نصبح كالملائكة، كالأنبياء، ولكن كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن أن أضع يدي على السر؟ كيف أصل إلى ما كشفه ذلك الرجل؟ لابد من خطة. وكنت أعرف الطريق جيدا هذه المرة، فقد أخذت طابعا لثقب الباب بالشمع واصطنعت لي مفتاحا خاصا، ودخلت خلسة وكان دميان في الخارج، وكان كل شيء في المعمل على حاله، وكانت هناك غلاية للحقن تغلي فوق سخان كهربائي. ولاحظت وأنا أضع يدي على جهاز الأشعة أنه ساخن، مما يدل على أنه كان في حالة تشغيل منذ مدة قريبة. وقبل أن أفكر كيف حدث هذا، كنت أسمع خطوة دميان على السلم وصوت مفتاحي يدور في الباب، وأسرعت لأختفي وراء البارافان. ورأيت دميان يدخل وفي يده لفافة كبيرة، ورأيته يضع اللفافة على المائدة ويفتحه. كان بداخلها صندوق زجاجي فيه عنكبوت، واحد من تلك العناكب الضخمة التي تكثر في المناطق الاستوائية الحارة. وسرت في بدني قشعريرة وأنا أنظر إلى رأس الحشرة وإلى العيون العديدة الصغيرة التي تبرق فيها، وكان يخيل إلي أن هذه العيون ترمقني في مختبئي. وبين لحظة وأخرى كان العنكبوت يدور حول نفسه ويدير رأسه المتعددة العيون وكأنها قبة مرصد فلكي، وينظر إلى محتويات الغرفة. وكنت أرتجف في مكاني حينما تقع عيونه الكثيرة علي. ولم تدم هذه اللحظات طويلا، لأن دميان وفي يده آلة تشريح غريبة تشبه شوكة ذات فرعين، ما لبث أن فتح الصندوق وغرس الشوكة في خفة في ظهر العنكبوت، وبمشرط صغير قطع العنكبوت قطعا طوليا، ثم بدأ يعمل مشرطه في مهارة وسرعة في منطقة الرأس. وبعد لحظات كان ينتزع كتلة هلامية بيضاء كروية الشكل ويضعها في أنبوبة اختبار بها محلول، ورأيت الكتلة الهلامية تذوب بالتدريج في المحول إلى مستحلب أبيض. ورأيت دميان يشرع في إضافة عدة محاليل إلى المستحلب، ثم يضع المزيج في جهاز يعمل بقوة الطرد المركزية ليفصل الرواسب وحدها والمحلول الرائق وحده. وبعد إدارة الجهاز عدة دقائق، رأيته يضع الرواسب في دورق زجاجي ويضيف إليها قطرات من حامض كبريتيك مركز وكحول، ثم يكمل الدورق إلى منتصفه بالماء المقطر، ثم يبدأ في عملية أشبه بالتقطير، كان يضيف فيها قطرات من محاليل عدة. وبمضي الوقت اختلطت علي تلك العمليات الكيميائية لكثرتها، فلم أعد أستطيع متابعة تفصيلاتها، خاصة أن أغلب المحاليل التي استعملها كانت محاليل مجهولة بالنسبة لي. كان كل ما فهمته أنه يعالج هذه الخلاصة معالجة كيميائية شديدة التعقيد، ليخرج في النهاية بسنتيمترات قليلة من سائل أصفر. ورأيته يتناول هذا السائل بأيد ضنينة ليضعه في الأوتوكلاف، ثم يضبط ساعة الأوتوكلاف على وقت معين، ثم ينظر حوله في راحة ويتثاءب ويغادر المعمل ذاهبا إلى غرفة نومه. كان يقوم بكل خطوة في هدوء وثقة، مما يدل على أنه يعرف سلفا ماذا تعني هذه الخطوة للدرجة التي يستطيع فيها أن يترك المعمل ليذهب وينام وهو مطمئن أن كل شيء سيسير على ما يرام. ومضت دقائق وسكنت الحركة في غرفة النوم، وكان معنى هذا أنه نام. ولم أستطع أن أقاوم فضولي فخرجت من مخبئي، وكان أول ما اتجهت إليه هي ساعة الأوتوكلاف لأعرف على أي وقت ضبطها، ورأيتها مضبوطة على العاشرة، معنى ذلك أنه أعطى نفسه ساعتين راحة، ومعنى ذلك أن أمامي ساعتين قبل أن يدق جرس الأوتوكلاف فيوقظه. ساعتان، وقت طويل، ولكنه بدا لي في تلك اللحظة قصيرا جدا. ونظرت إلى العنكبوت وإلى رأسه المشقوق وإلى الحفرة الشاغرة حيث كانت تستقر الكتلة الهلامية التي انتزعها. لم يكن مخ العنكبوت كما خيل إلي، ولكن غدته اللعابية. لقد فتح دميان رأس العنكبوت ليحصل على غدته اللعابية. كان هذا أمرا غريبا بالنسبة لي، لماذا يتجشم دميان كل هذه المتاعب ليحصل على الغدة اللعابية لعنكبوت؟ وفتحت كراسة المذكرات ومضيت أقلب صفحاتها، وكانت أغلب الصفحات مكتوبة بشفرة كيميائية خاصة لا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة مفتاح الشفرة. وفي صفحة رأيت بعض عبارات بالقلم الرصاص: خلاصة من براعم نبات الأكاديمية، سرعة نمو البيضة الملقحة، الجنين في محلول ملحي قلوي، الهرمونات كعامل مساعد، لا يمكن رفع درجة حرارة المحلول أكثر من 40 درجة وإلا ماتت جميع الحيوانات المنوية، وكلمات أخرى مشطوبة لم أستطع قراءتها. كان من الواضح أنه يجري بحوثه في فروع مختلفة كل الاختلاف، مسألة حيرتني غاية الحيرة. حاولت أن أخرج بخيط مشترك يمكن أن يربط الغدة اللعابية لعنكبوت بالحيوان المنوي بالبيضة الملقحة في الجنين بالبراعم في نبات الأكاديمية. أي رابطة يمكن أن تربط هذا الخليط؟ نعم، أي رابطة؟ يبدو أن هناك خيطا بالفعل. خيل إلي أن هناك رابطة، فجميع هذه الأشياء تشترك في صفة الحيوية والنمو السريع. البرعم في النبات هو أكثر أجزاء النبات حيوية وأسرعها نماء، وكذلك الجنين، وكذلك الغدة اللعابية للعنكبوت. فهذه الغدة هي التي تصنع الخيوط التي يغزل بها العنكبوت بيته، ولهذا فهي أكثر الأعضاء نشاطا وحيوية. والحيوان المنوي هو الآخر، يحمل بذرة التجدد والحياة في كيانه العضوي الضئيل كأكثر ما تحمل خلية نشطة. إن دميان إذن يبحث في سر النشاط والحيوية والنمو والتجدد، ويختار خاماته الحية من الأعضاء التي تتصف بهذه الصفات، وهو يهدف من عمليات الاستخلاص الكيميائي العثور على المادة السحرية، المادة الباعثة للحياة والنماء والنشاط. إنه يبحث عن المنبه الطبيعي للحياة. وفتحت الأوتوكلاف، كانت فيها عدة خلاصات مرقمة، على كل واحدة رقمها وحروف بالشفرة عن مصدرها. وفي ركن رأيت أنبوبة فيها السائل الأزرق الذي حقن به نفسه، وتناولت الأنبوبة وشممت رائحة غريبة. كان السائل له رائحة غريبة أشبه برائحة الثوم. وبينما كنت أتفحص السائل سمعت حركة، ورفعت عيني لأفاجئ بدميان واقفا أمامي. كانت عيناه حمراوين مثل كأسين من دم، وجفونه وارمة، وخداه منتفخين، وشعره مشعث، وكان يخطو ببطء كأنه يتعلم المشي، ويكاد يقع في كل خطوة، وكان يفتح فمه ليحاول الكلام فلا يستطيع النطق، وكان يمد يده في ذعر إلى الأنبوبة التي في يدي وترتجف شفتاه وتظهر على جانبيهما رغوة. ورأيته يأخذ نفسا طويلا كأنه عطشان إلى الهواء، ثم يتهاوى على الأرض. أسرعت إليه، كان يلهث ويفتح عينيه ويغلقهما، ثم يغيب لحظة عن وعيه، ثم يعود ينظر حوليه ويهمس: أنا لم أقتل أحدا، أنا قتلت نفسي. الذين ماتوا لم أقتلهم، ولكنهم ماتوا لأن عمرهم انتهى بعد أن عاش كل منهم مليون عام. ماذا كانوا يطلبون من الدنيا أكثر من هذا؟ أنا أيضا عشت مليون عام. أنا رأيتك منذ ولدت أول مرة. أنت لا تعلم أنك ولدت مرات ومرات، مرات كثيرة لا تعد، وأنك عجوز عجوز، عمرك مثل عمر الهرم الأكبر. وبدأت عيناه تغمان، وبدأ يسرح ويهوم في عالم آخر، وينظر إلي كأنه ينظر من خلالي إلى فراغ. كان دميان في حالة عقلية عجيبة أشبه بالغيبوبة، ولكنها ليست غيبوبة، بل هي قريبة من اليقظة والتفتح والشفافية والجلاء البصري. كان ينظر إلى الأشياء وكأنها تشف له عن معان وأشكال غير أشكالها، وكان ينظر إلى وجهي ويبتسم كالأطفال ويهمس: أناديك بأي اسم؟ أنت لك أسماء كثيرة أكثر من 1000 اسم. أناديك باسمك أيام المماليك أم أيام الأتراك أم أيام الخلافة الفاطمية؟ تصور أن اسمك كان في يوم من الأيام بهلول الحلبي. وضحك وخيل إلي أن الاسم يبدو مألوفا بالرغم من غرابته، وأرف دميان وهو يبتسم: بهلول، تصور أصلك كنت بهلول الخليفة، البهلول الذي يتشقلب أمامه ليضحكه. كنت قصيرا طول ذراعي هذا. نعم، وهذا أنت أراك أمامي الآن وأنت تتشقلب زمان. وأغرق في الضحك. كنت ظريفا جدا أيها البهلول. ثم عاد ينظر إلي في وقار: الدكتور داود، دكتوراه في جراحة المخ من برلين، رجل علم محترم يقف له كل من يرى. أين هو من بهلول الخليفة؟ تاريخ، كل منا تاريخ، كل منا حكاية طولها 1,000,000 سنة. ألا تريد أن تعيش 1,000,000 سنة؟ أنا عندي أكسير من يأخذه يعيش 1,000,000 سنة، يعيش الماضي الذي مات ويقلب صفحات كتاب الدنيا كله. إن المخ شيء عجيب، أنت تخصصت في جراحة المخ ولكن مثل كل المتخصصين لا تفهم شيئا. إن المخ عالم كبير، أرشيف، فهرس، مرجع شامل، كل يوم من أيام التاريخ مكتوب به ورقة في مخك من الأزل، من منشأ الحياة كل يوم مدون ورقة بورقة. هل تريد أن تقلب أوراقك؟ هل تريد أن تعيش تاريخ كل الأزمان؟ وسكت لحظة وأمسك برأسه بين كفيه وظهر على عينيه الألم وغامت نظراته، ثم عاوده اللهاث ورأيت حدقتيه تتسعان وخرجت الكلمات من فمه كالصفير الخافت المتقطع: لا أمل، أنا سوف أموت، كل شيء يغيم أمامي، الدنيا تصبح ظلاما، النور، النور، دكتور داود الأكسير، الأشعة، وأمسك برقبته وهو يتلوى كأنما هناك أيد تخنقه وهو يصرخ في صوت كالفحيح: أنا لم أقتل أحدا، أقول لكم إني لم أقتل أحدا، أنا وهبت كل واحد 1,000,000 سنة، 1,000,000 سنة، القتيل الحقيقي هو أنا، أنا الذي أموت الآن ولا أجد لحظة، لحظة واحدة أعيشها، دكتور داود الأكسير. وتلقيته على صدري وانطلق لساني الذي عقده الفزع: أين هو الأكسير؟ ما هو تركيبه؟ وسكت وأغمض عينيه على حين رحت أهزه في عنف وأصرخ: تركيبه أرجوك. خرجت كلماته مفككة وألقى برأسه إلى الوراء ولفظ نفسه الأخير: مات. لم أصدق، كانت حدقتاه تلمعان كالزجاج وتحملقان في الفراغ. انتهت حياة دميان، مات آخر أمل من آمالي على شفتيه. ونظرت حولي في فزع وأدركت الحقيقة الرهيبة كلها دفعة واحدة: إني الوارث الوحيد للسر، لا أحد يعلم حياة دميان وموته سواي. كيف أتصرف؟ إني ساكن مع جثة في فيلا على الطريق الزراعي، ورأيت نفسي أفكر كطبيب: إن الحصول على كلمة واحدة من دميان أصبح مستحيلا، ولكني أملك جسده، أملك مخه، أستطيع أن أعرف بضربة مشرط ماذا حدث بداخل هذا المخ الذي أصبح يرى الماضي ويخترق حجب الزمان. ورسالتك رجل علم تقتضي مني أن أفعل شيئا. وشعرت بالوقت يمضي وكأنه قطار مسرع تدهمني عجلاته، كان لابد من العمل بسرعة قبل أن تتيبس الأنسجة. ونظرت إلى حقيبة آلات التشريح وإلى المشرط الذي كان يعبث فيه عنكبوت منذ ساعة مضت. وغلب فضول العلم على خوفي فتناولت المشرط وبدأت أعمل بسرعة، واحتجت إلى منشار لقطع العظام، وكان في الحقيبة أكثر من منشار واحد. لا شك أن دميان كان يقوم بهذه العملية كثيرا بدليل وجود هذه المناشير. وبعد 30 دقيقة من العمل المحموم استطعت أن أصل إلى المخ. كان يبدو عليه الاحتقان وكانت الشعيرات الدموية متمددة بشكل ملحوظ. وكان أول شيء لاحظته حينما قطعت المخ طوليا أن الجسم الصنوبري 3 أضعاف حجمه الطبيعي. وانتزعته في حذر ووضعته في محلول ملحي. كان السر كله كامنا في هذه الترمسة الصغيرة، وشعرت أن الجزء الباقي من العمل هو أخطر الأجزاء. أن أقطع مقاطع ميكروسكوبية في هذه الترمسة وأفحصها فحصا ميكروسكوبيا لرؤية التحولات التي حدثت في خلاياها. وكنت أتوقع أن أجد المعدات اللازمة، فهذه عملية كان يقوم بها دميان بانتظام كل مرة، وكان توقعي في محله، فقد وجدت في ركن جهازا حديثا لقطع المقاطع المطلوبة. وكأنما كان دميان يعلم احتياجاتي كلها فوضع كل شيء في متناول يدي. وبدأت أقطع عددا من المقاطع وأصبغها تمهيدا لدراستها تحت الميكروسكوب. وحينما وضعت عيني على عدسة الميكروسكوب لأرى أول مقطع، كان المنظر الذي رأيته منظرا مألوفا. كانت الخلايا أشبه بالخلايا السرطانية. لا شك أن هذا المقطع هو نفس المقطع الذي رأيته في شقة 15 شارع ابن الوليد تحت الميكروسكوب. وساعتها خيل إلي أنه نسيج جنيني. لم يكن نسيجا جنينيا، لقد كانت شريحة من الجسم الصنوبري. هل هو سرطان؟ لا، ليس سرطانا بدليل عدم وجود انقسامات في الخلية، وإنما وجه الشبه بينه وبين السرطان هو حيوية الخلايا وسرعة نموها وشدة قابليتها للصبغة. إن الخلايا الجسم الصنوبري في حالة انتفاضة ونشاط، وهذا كل ما في الأمر. ولا شك أن دميان استطاع أن يصل إلى هذه النتيجة باستخدام الإكسير الذي أخذه حقنا في الدم، وباستخدام التنبيه المتكرر بالإشعاع. كانت القصة قد بدأت تتضح، ولكن كيف كان دميان يستحضر أكسيره من خلاصات البلاعم النامية وغدد العنكبوت والحيوانات المنوية؟ ما هي المعالجة الكيميائية بالضبط؟ النوتة تحكي التفاصيل بالشفرة، ولا أحد يعلم مفتاح هذه الشفرة إلا صاحبها الذي سكت إلى الأبد. ولكن الأكسير موجود، وربما أمكن تحليله والوصول إلى مكوناته، وهناك جهاز الإشعاع الذي يمكن الوصول هندسيا إلى معرفة كنه. هناك أكثر من أمل، ولكن كان هناك شيء آخر أهم من هذه الآمال بالنسبة لي، اختبار أهم من جميع هذه الاختبارات الكيميائية، هو الاختبار الحي. أن أجرب بنفسي هذه اللعبة، أن أعيش مليون سنة، أن أرى الماضي. كانت الفكرة تفزعني، ولكنها تخدر إرادتي وتتسلط على حواسي. نسيت كل شيء ولم أذكر إلا شيئا واحدا، أن أتناول الإكسير وأتلقى ذلك الإشعاع السحري لأرى ما لم تره عين وأسمع ما لم تسمعه أذن. آكل من الشجرة المحرمة، شجرة المعرفة، وأدخل الجنة الموعودة. كانت الفكرة تخدرني تماما، تسلبني عقلي. كنت كطفل أمام قطعة حلوى باهرة يعلم أن دماره فيها، ولكن ريقه يتحلب ليتذوقه، وبفطرة لا تقاوم مثل فطرة آدم التي شدته إلى التفاحة. وجدت نفسي مشدودا إلى مصيري، كانت كل حوافز حياتي تلقي بي إلى ذلك السر. نعم، كنت أريد أن أعيش المليون عام، وأولد المليون ولادة، وأذوق هذا الذي هو أشبه بالخلود. ووجدت يدي تمتد إلى الحقنة تملأها بالسائل الأزرق وبدفعة خفيفة من الإبرة في الوري. كان السائل ينساب في دمي ببطء، ومع حركة السائل في الدم كنت أحس بشيء كالنضارة، انتعاش غامض مثل ارتجاف الأوراق الخضراء في ندى الربيع، يقظة، انتفاضة، نشوة، عنفوان، تفتح مثل تفتح البراعم، إحساس غريب طازج، صبو نحو كل شيء. كان كل شيء يبدو في عيني متألق جذاب. هذا رحيق مستقطر من ينابيع السعادة. ودقت ساعة الحائط الكبيرة وتذكرت دقائق العشر. كانت أمامي 10 دقائق لأكون جاهزا لأتلقى الإشعاع. وأفادتني معلومات الطبية وخبراتي في المقاييس المترية للدماغ في ضبط براجل الجهاز وروافعه الدقيقة وفي توجيه أنابيب الإشعاع 3 إلى أماكنها المضبوطة من رأسي، بحيث تلتقي حزم الإشعاع عند مركز المخ في الجسم الصنوبري. وأدرت مفاتيح عدادات الفولت والأمبير. لم يبقى إلا أن أضغط على المفتاح الأحمر فتبدأ النهاية، وبالشوق لا حد له ضغطت على المفتاح، وتوهجت أنابيب أشعة المهبط بوهج خافت وارتفع أزيز مكتوم. كان ما حدث شيئا لا يمكن وصفه. كل قاموس الكلمات لا يسعفني. حينما أقول إن الفزع استولى علي، فإنه ليس الفزع المألوف الذي نعرفه، ولكنه فزع آخر لا اسم له، فزع أقرب إلى تبخر الذهن وتطاير العقل. وكأنما قد فتح الستار، فإذا عالم مخيف تيه تضل فيه الحواس، سماء حمراء غبراء تلف كل شيء في غبرتها، أرض تختلط في ملامحها ظلال أبحر عديدة وجبال وأودية، مدن عتيقة وشوارع مبلطة وحواري مسقوفة وناس في ملابس تاريخية وأصوات مختلطة. وأصابني هذا الانتقال الفجائي بالتشنج، فانعقد لساني وفقدت النطق وفقدت الحركة، وتحولت إلى عينين محملقتين مثل حفرتين من جبس تنظران في فراغ. ولكن بمضي الوقت بدأ يسيطر علي شعور آخر مختلف تماما عن الشعور الأول. بدأت أشعر أن هذا العالم الغريب الذي أزيح عنه الستار ليس غريبا تماما، وإنما هو عالم مألوف إلى حد ما أستطيع أن أتعرف فيه على ملامح، عالم أصيل حقيقي أكثر واقعية من عالمنا المألوف. بل إني لأكاد أسمي الأشياء أمامي بمسمياتها، وأكاد أستوقف الناس الذين يهرولون في مواكب لا حصر لها وأناديهم بأسمائهم. هذا عالم أعرفه وناس أعرفهم، هذا عالم عشته، لماذا أصفه لكم؟ إنه أشبه بعالم متداخل تتداخل فيه الصور وكأنها صور شفافة مرسومة فوق زجاج، وموضوع بعضها فوق بعض، تشف كل صورة عن الصورة التي تحتها، كل شخص يشف عن شخص آخر بداخله، وهذا الآخر يشف عن شخص ثالث ورابع وخامس إلى ما لا نهاية. وبمثل ما تتداخل الصور تتداخل الأصوات والألوان، وتتداخل الحوادث، وتتداخل الفترات الزمنية، وتتداخل الأحقاب والصور في عوالم مزدحمة كأنها الحشر. وبرغم ذلك فهي لا تختلط على العقل، وإنما تبدو مميزة متباينة، وأعجب من هذا أنها تبدو مفهومة وطبيعية. وكل فرد في هذا العالم لا يبدو فردا واحدا، وإنما يبدو ألوفا مؤلفة من الأفراد والشخوص، مثل الصور المكررة في شريط سينمائي منظور إليه بالعين المجردة. إنما تراه العين في هذا العالم ليس الفرد ولكن تاريخه، إنها ترى حجمه وزمنه، والزمن في هذا العالم ليس يدرك بالبداهة، وإنما هو بعد حقيقي تراه العين، وهو ليس عالما خرافيا، بل هو عالم حقيقي، عالم يعرفني كما أعرفه. هذا واحد في الزحام اللانهائي ينظر إلي ويبتسم ويناديني باسمي إيزاك. نعم هذا هو اسمي إيزاك، أنا أعلم جيدا أن اسمي إيزاك. وها نحن نذهب معا إلى حانة تحت ربع قديم لنسكر، الحانة أعرفها والمكان أعرفه والساقي أعرفه، والكل يبتسمون في وجهي ابتسامة الألفة والعشرة الطويلة. وصديقي ذكران يحدثني عن الجارية التي اشتراها من سوق النخاسة، وأنا أضحك وأشرب، ويجيء الشواء والتوابل، والصديق يقول ذق من هذه التوابل إنها من توابل البصرة اللذيذة. وعلى باب الحانة نسمع صوت ترس وزرد وصليل أسلحة، ثم صرخة وأنين مختنق وخطوات مسرعة، ونقوم ونحن نترنح. وعلى باب الحانة نجد فارسا مذبوحا يلفظ آخر أنفاسه، وأميل عليه وأضع يدي على قلبه، وأرفع يدي الملوثة بالدم لأجد على رأسي جنديا مدججا بالسلاح يقول إيزاك اللعين، يا قاتل يداك تقطران دما. وأتلفت حولي، لقد فر صديقي بجلدي. إيزاك اللعين، يا تاجر السم، يا لعنة أهل بغداد. أنا لست تاجر السم يا صديقي، سامحك الله، أنا تاجر عقاقير. أهي عقاقير أم أحجب أم رقي مسحورة يا كافر؟ ما لي أنا ومال السحر، اتركني يرحمك الله، أنا رجل فارسي غريب ولست من هذه البلاد. الليلة تحل ضيفا على سجن القداحة يا أيها الفارسي الغريب، وغدا تقف أمام القاضي العادل أبو قطافة، وبعد غد تذهب بإذن الله إلى القرافة. أنا بريء والله العظيم، بأي عظيم تقسم أيها الكافر؟ أنا بريء يا ناس، أنا بريء يا خلق. وأصرخ فيه وأقبل يديه وقدميه وأنا أرتجف رعبا ولا فائدة. وفي سجن القداحة أقضي الليل في الظلام والرطوبة والبرد الذي يتخلل العظام، ومن حولي دبيب هوام وحفيف أشياء تزحف وأصوات سعال وحشرجة ناس تموت. وفي الصباح أقف أمام القاضي أبو قطافة، ويشهد الجندي شهادة عيان بأنه رآني أقتل، ورأى يدي مخضبتين دما، ويحكم القاضي علي بالإعدام، ويضرب السياف عنقي أمام بوابة أمية، وأموت ولكني لا أنتهي. وفي هذا العالم الغريب لا أحد ينتهي، الكل يولد من جديد ويعيش حياته مرات لا نهائية. فأنا مرة أخرى في دير البلح في صحراء سيناء، الأسقف حنين الأب الطيب الذي يفيض قلبه محبة، حياتي صلاة وتعبد وطعامي من التمر الجاف والشعير، ونهاري الطويل أقضيه في التأمل وسبحات الفكر، والناس يسعون إلي من أطراف الأرض لأمنحهم البركة. يا لها من حياة كلها سماح، لا لم أكن أحلم. وحينما ضرب السياف عنقي أمام بوابة أمية لم يكن ما شعرت به كبوسا، لقد كنت أعيش وأموت، وكانت حياتي حقيقية، وكانت آلامي واقعا. وفي تلك اللحظات حينما كنت أتذكر نفسي أنا الدكتور داود، كانت هذه الذكرى الشاحبة هي التي تبدو لي كالحلم. يا لها من رؤى، عشرات المرات أكتشف نفسي في عشرات الأماكن بعشرات الأسماء، وفي كل مرة أخرج إلى الدنيا بشخصية مختلفة وكأني إنسان جديد. الزمن جميعه أصبح ملكي، وكأنه بوبينة فيلم أتفرج فيه على جميع اللقطات التي أخذت لي في جميع الأوضاع والأسماء. مئات السنين عشتها وعانيتها يوما يوما، كل يوم له نضارته وحلاوته ومرارته، وكأنه أول وآخر يوم في العمر. قابلت ماتيلدا الجميلة ذات العيون الخضر في سوق قرطبة ذات مساء، وكانت تحمل سلة بهاتين، وتحت ضوء قمر أبريل الدافئ الحنون سرنا متخاصرين تحمل الأنسام وشوشاتنا. ما أحلى القبلة المختلسة ولمسة الأنامل المرتجفة حينما تعثر على بعضها، وذلك الخدر والدوار وملمس الشارذ الجدائل ورائحة الطيب وهمس الجنان. ماذا تفعل ضبة السيف حينما تطعن قلبا أحب وعشق؟ لا شيء، لقد أحب وعشق، لقد عاش ملء وجوده، الموت لم يسلبه شيئا. إننا ننفق من ثروة أبدية لا تنفد، إن عمرنا ملايين السنين، عمرنا من عمر النجوم. نحن لا نفقد شيئا، ليس هناك ما يدعو للعجلة ولا للحسرة ولا للندم، فالعمر طويل طويل أبدي، والفرصة لا نهائية. كنت وأنا طفل أحلم بأني أقود الجيوش وأفتح الأمصار والأقطار، وكان قلبي يخفق طربا وأنا أقرأ عن جنكيز خان وهنبال والإسكندر، وتعذبني الأماني والآمال. لو أني فتحت كتاب حياتي، لو أني عدت إلى الوراء ورأيت ما أرى الآن، الحصار على أسوار عكا وغبار معركة الحصن وبريق السلاح الأبيض، وأنا ابن خزاعة أحارب وظهري إلى الحائط، وليس في جسدي مكان لم يرشقه خنجر، وبوابة الحصن تنهار تحت طرقات المنجنيق، وجيشنا المظفر يتدفق داخلا كالطوفان. أكاد أتحسس مكان كل جرح في صدري وكتفي وساقي، والألم المبرح ينفذ في لحمي كالنار. يا لها من دنيا مليئة. كنت أفكر وأتأمل في شرود حينما خيل إلي أن هذه الرؤى تبتعد وتغرق في ضباب كثيف، وكأنما قد انسدلت ستارة على المنظر كله فراحت تحجبه رويدا رويدا. وشيئا فشيئا بدأت أفطن إلى ملامح جديدة، يا ملامح معمر دميان، والكرسي الذي أجلس عليه وأنابيب أشعة المهبط وجهاز الأشعة بروافعه وعداداته. لقد توقف الجهاز من تلقاء نفسه وأفقت تماما. كان الجهاز مضبوطا ضبطا أوتوماتيكيا على مدة اشتغال محددة، ونظرت إلى ساعة الحائط واكتشفت أن نصف ساعة قد مضت منذ بدأت الجلوس أمام الجهاز. معنى هذا أني قد عشت مئات السنين في خلال هذه النصف ساعة، في خلال 30 دقيقة عشت كل هذه الأحداث التي تملأ مجلدات. معنى هذا أني كنت في عالم آخر له زمنه المختلف ومعاييره المختلفة، عالم الدقيقة منه تحفل بأحداث السنين. إنه اكتشاف رائع، إننا سجناء دقائق مفلسة يمكن أن نعيشها سنين خصبة غنية إذا عرفنا كيف نخرج من أسرارها لنحلق في أجواء ذلك العالم الآخر. كيف نستطيع أن نحقق هذا؟ وكيف نستطيع البقاء في ذلك العالم الآخر إلى الأبد؟ سؤال لا شك أنه كان يشغل بال دميان فحاول أن يجيب عنه، واستغرق في هذه البحوث الكيميائية محاولا أن يصل إلى سر هذه الآلة العجيبة التي اسمها المخ. إن المخ أرشيف فهرس كما قال دميان، سجل فيه محضر كامل بما حدث في هذه الدنيا منذ بدء الخليقة، مدونا في الخلايا ومكتوبا على لفائف الأعصاب. كيف نبعث هذا السجل للحافل كما نستعيد ذكرياتنا اليومية في عقولنا كل لحظة؟ هذه هي المعجزة التي حاول أن يحققها دميان باستخدام أكسيره. كانت أمامي مهمة عسيرة، أن أعرف تركيب الأكسير، وفكرت أن أبدأ في تحليله منهجيا، ولكن العقبة كانت في كمية الأكسير الموجودة، كانت كلها لا تزيد على 20 سنتيمترا، معنى هذا أن أكتفي بقطرات لأجري عليها اختباراتي، وهذا عسير. وكانت هناك رغبة أخرى تنازعني، هي رغبة حادة ملحة في الاستمتاع بهذه الكمية لأعيش تلك الحياة المسحورة وأعود إلى ضباب الماضي ولذاته. كانت كل قطرة في طياتها وعدا مغريا بحياة طويلة عريضة حافلة بالأحداث، وكانت هذه الرغبة تتحول عندي إلى شهوة أكالة مسيطرة متسلطة أقوى من شهوة المدمن إلى الأفيون، وكان الضعف والتخاذل يستولي علي كلما مددت يدي إلى أنبوبة السائل، وكنت أشعر أنها أغلى وأثمن وأقدس من أن تتبدد في أي غرض، ولو كان هذا الغرض هو اكتشاف الحقيقة، فأي حقيقة أثمن من هذه الحياة؟ إن هذا السائل الثمين هو وعد بالحياة لكل من يتعاطاه، وأية حياة، مئات السنين الحافلة بالمتع. وأمام هذا الإغراء الأكال تحولت إلى إنسان سليب الإرادة ممدود الذراعين في تسول خاضع خانع يشتهي قطرة في دمي، وفي نخاع عظمي نداء ذليل، وفي قلبي فزع يراودني. ماذا لو نفذ السائل؟ كنت أشعر بسعار كرابيج سلسعني، وتذكرت دميان وهو يتجول في المقابر مثل الخفافيش مصاصة الدماء جريا وراء هذه القطرات الملعونة. إنه الجنون، لقد أدركت سر نظرته المجنونة وهو يقف أمامي في آخر مرة ينظر إلى السائل في يدي. لقد كادت عيناه تخرجان من محجريهما. نعم، لم يكن هناك سبيل إلى مقاومة هذه الشهوة المدمرة، ورأيت نفسي أتحرك في خطوات مخدرة إلى أنبوب السائل، وأملأ الحقن وأحقن بها ذراعي وأنا أرتجف بنشوة غلابة. وبعد الدقائق العشر كنت أجلس في مكاني من الجهاز وأضغط على المفتاح لأدخل مرة أخرى في تلك الغيبوبة المسحورة. وكانت كرابيج الحقيقة هذه المرة تلك التي نزلت على ظهر العاري، وأنا أدير أنا وعشرات من العبيد رحى معصرة زيت. متى وكيف ولما جاءوا بي إلى ذلك المكان؟ وفي أي عصر من عصور التاريخ الغابرة؟ ومن هو السيد الذي يتخطر بيننا بحلة موشاة بالقصب ويدفعني في ظهري صارخا: اشتغل يا كلب؟ يا إلهي، ولكني لست إنسانا، أنا ثور على عيني عصابة، وأنا أخور كثيران، وأنا أمشي على أربع، وأنا لي حوافر، وأنا آكل التب، وجلدي سميك، وإحساساتي بليدة، ولا أشعر بفارق يذكر بين لذع كرباج وضرب عصا، واهتماماتي في الدنيا قليلة، أن آكل وأشرب وأواقع الأنثى، أي أنثى، وذاكرتي لا يتعلق بها شيء، فأنا لا أذكر شكل أولادي، وأنا لا أحزن ولا أفرح، إنما أجوع وأشبع على أكثر تقدير، وبعد الشبع أنام، وهو دائما نوم عميق. لا أحد منكم جرب نوم الثور، لو جربتموه لتمنيتم أن تكونوا ثيرانا، إنه لشيء فريد، ذلك النوم الذي يتحول فيه الواحد منا إلى قالب طوب. إن قلوبنا تقشعر حينما نتصور ذبح ثور، ولكنه ليس أمرا مؤلما بالقدر الذي نتصوره، إن ألم الضرس أشد منه. إنما أحسست به ذات يوم حول عنقي حينما ذبحوني كان ألما بليدا لم يدم إلا فترة قصيرة، ثم انتهى كل شيء. لا، لم ينتهي، فلا شيء ينتهي في ذلك العالم أبدا، فها أنا ذا مرة أخرى أعيش، لست ثورا هذه المرة، ولا أعرف بالضبط من أنا. كل ما أعرفه أني في غابة، وأن الغابة مليئة بالأشجار، وأن الأشجار هائلة الحجم، وأن الأرض تغطيها المستنقعات، مستنقعات مستنقعات في كل مكان، ولا صوت حولي سوى صوت الرياح، والأمطار تسقط بغزارة، والجو يقطر بالرطوبة، ومياه المستنقعات دافئة، ويخرج منها من وقت لآخر غازات فسفورية، وأوراق الأشجار غريبة الشكل أشبه بأوراق السرخس المنقرضة، ولا توجد مخلوقات ولا شيء يذكر يحدث حولي، والزمن يمضي بطيئا بطيئا، وكأنه لا يوجد شيء اسمه زمن، وعندي إحساس رهيب بالخواء. يا إلهي، إني شجرة، لعلها مئات السنين تلك التي كانت تمضي، لأن ستار الضباب عاد فانسدل على المنظر كله مؤذنا بانتهاء التجربة، وبدأت أفيق من جديد على مكان من الكرسي في معمل دميان، وقد انقضت نصف الساعة. كانت تجربة عجيبة، تركت الجهاز وجلست أكتب مذكراتي وأنا ألهث خشية نسيان ما رأيت. كنت أريد أن أسجل كل دقيقة عشتها في ذلك العالم المسحور، ولاحظت بجنب عيني وأنا أكتب أن السائل لم يبق منه إلا نصفه، ولاحظت ملاحظة أخرى أفزعتني، أن النصف الباقي من السائل قد تغير لونه من الأزرق إلى الأخضر، ليس اللون فقط بل الرائحة أيضا، لم تعد له رائحة الثوم، لقد أصبح شيئا آخر، لقد فات الوقت ولم يعد من الممكن معرفة التركيب، لقد تحلل إلى مركب جديد، ولا شك أن خواصه قد تغيرت أيضا. وكان خاطرا مفزعا أن أتصور أنه لم يعد فعالا، وأنه لم يعد من الممكن أن يؤثر في المخ كما كان يؤثر في الماضي، وأن العودة إلى ذلك العالم المسحور قد غدت مستحيلة، وما بقي لي من عمري سوف أقضيه سجين هذه الدنيا المفلسة، لم يعد هناك مخرج، لن أجد مهربا من هذا العالم الغليظ، لن أستطيع التحليق خارج الزمان والمكان. كان تصديق هذا الخاطر شيئا فوق احتمالي، وأسرعت أملأ الحقن وأحقنها في ذراعي، كنت أريد أن أطمئن. كانت هذه آخر ورقة كتبها الدكتور داود في مذكراتي، فقد عثر عليه بعد ذلك بساعات ميتا في معمل دميان، وكان المعمل يحترق إثر شرارة كهربائية مجهولة المصدر، وكل الأجهزة قد اشتعلت فيها النيران، لم تبقى منها إلا هياكل فحمية. وقال الطبيب الشرعي الذي فحص البقايا المحترقة في تقريره عن مذكرات الدكتور داود إنها مذكرات عجيبة، وحينما سأله وكيل النيابة: ماذا تعني بقولك إنها مذكرات عجيبة؟ ظهرت علامات الحيرة على وجه الطبيب وأردف قائلا: كل ما هو مكتوب في هذه المذكرات عن الجسم الصنوبري وعن الحيوية في البراعم وفي خلايا الجنين وفي غدد العنكبوت والأكتوميسين يمكن أن يكون صحيحا من الناحية العلمية، ولكن الأمر كله يبدو غير معقول، هل يمكن أن تتصور أنك تعيش حياة أبدية؟ وبدا الارتباك على وجه وكيل النيابة وأجاب في صوت خافت: نعم، إنه شيء غير معقول، إنه الجنون بعيني. ثم أردف وقد خفت صوته أكثر: ولكن من يدري، هل نعرف نحن كل شيء في هذه الدنيا؟ إن كل ما نعيشه بضع سنوات في زمن لا أول له ولا آخر، ماذا نكون نحن من عمر الدنيا حتى ندعي الإحاطة بكل شيء؟ هذه دنيا كلها طلاسم، كلها طلاسم.